نقدم على هذا الشريط أيضا كتاب آلام فيرتر من تأليف الشاعر الألماني العظيم جيتا. نقدم الآن كتاب آلام فيرتر للشاعر الفيلسوف الألماني جيتا، نقله عن الفرنسية أحمد حسن الزيات. من حياة جيتا: ولد جان وولفغانغ جيتا شاعر ألمانيا وفيلسوفها في فرانكفورت سيرليمن عام 1749 ميلادية، ثم صبت نفسه إلى درس الحقوق فدرسها في لايبزيغ ثم ستراسبورغ. ولما نال الدكتوراه في عام 1771 صدف عنها ورغب في الأدب، فكان مبعثا لحركته وروحا لنهضته. ثم استقر به المقام في وايمر لدى الغرندوق شارل أوغست عام 1775. في خلال ذلك نشر رواية جوتس بيرليشينغن عام 1772 على طريقة شكسبير، وآلام فيرتر عام 1774، وهي تاريخ فترة من شبابه أجمل فيها آمال عصره وعبر بها عن منازع نفسه وخلق فيها نوعا طريفا من الأدب. ثم كتب قصة الكونت ديغموند عام 75 وويليام ميستر عام 77 وإيفيجيني عام 76، ثم أزمع رحلة في إيطاليا فأقام بها 3 أعوام كتب فيها تيركاتو تاسيو. وفي عام 1794 اتصلت المودة بينه وبين شيلر ونشر كتابا وكثيرا من القصائد الرائقة والكتب الممتعة، ثم ألف الجزء الأول من رواية فاوست عام 1798. وزاره نابليون في إيرفورت وقلده صليب الليجيون دينو عام 1808، ثم أصبح وزيرا لحكومة دوق ساكس ويمر سنة 1815، وشغل فراغه بالكتابة فكتب مذكراته ورحلته إلى إيطاليا وأكمل رواية فاوست، ثم قضى نحبه في 22 من مارس عام 1832 بويمر. مقدمة بقلم الأستاذ الدكتور طه حسين. لعل حاجتنا إلى النقل والترجمة لم تبلغ قط من الشدة ما بلغته اليوم، فنحن في عصر انتقال من طور إلى طور، وأخص ما يميز عصور الانتقال الظمأ إلى العلم بكل شيء والرغبة في تعرف كل جديد. يسأم الشعب في هذه العصور ما ألف قراءته من كتب وما تعود استماعه من مختلف النظريات العلمية والوقوف عليه من آثار الفن، ويود لو استطاع أن يجد من الطريف المستحدث ما يشفي علته وينقع غلته ويخرجه من هذه البيئة التي طال بها عهده وثقل عليه فيها احتمال الحياة، وقد كان يحسب نفسه كل شيء، فإذا هو يشعر بأن على الأرض شعوبا أخرى تقاسمه الحياة وتشاطره ما اشتملت عليه من لذة وألم ومن سعادة وشقاء، وأن هذه الشعوب قد اتخذت لنفسها من نظم السياسة والاجتماع ومن مناهج البحث والتفكير ما لم يألفه ولم يهتدي إليه، فما أشد ظمأه إلى أن يعرف من أمر هذه الشعوب ما جهل ويقف من حياتها الاجتماعية والعقلية على ما خفي عليه. فكل من نقل إليه كتابا من كتب العلم أو لخص له فصلا من فصول الفلسفة أو ترجم له من الآثار الفنية والأدبية ما يعرب عن شعور هذه الشعوب وعواطفها وعن ضروب إحساسها للأشياء وتأثرها بها، فقد صادف منه ما كان الحاجة وأشرف به من البغية على ما يريد. ليس هذا الأمر من اليسر والسهولة، بحيث يظن كثير من الذين يتصدون للنقل والترجمة، فإن سأم الشعب من كل قديم وتهافته على كل جديد من غير أن يروى في النفع والضر أو الخير والشر تهيئانه لقبول ما ينقل إليه من حسن ورديء. فخليق بالناقل أن يلاحظ استعداد الشعب وحاجته وألا ينقل إلا ما يوافق استعداده ويلائم مزاجه ويكون من النفع والفائدة، بحيث يصلح من حاله ويقوم من عوجه ويعينه على التطور والانتقال، وليس هذا بالهين ولا باليسير. فإذا وفق الناقل إلى اختيار ما ينقل فأمامه من الصعاب ما يعسر تذليله، ومن العقاب ما يصعب تمهيده. أريد صعوبة النقل في نفسه، فإن الناقل ليس حريا أن يحسن اللغة العربية التي ينقل إليها واللغة الأجنبية التي ينقل عنها فحسب، بل هو خليق أن يحسن الفن الذي ينقله إحسانا تاما، وأن يكون من إجادته، بحيث يستطيع النقد والمناقشة إذا كان موضوعه علميا أو فلسفيا. فإذا كان فنيا أو أدبيا فالصعوبة أثقل عبئا وأشق احتمالا، لأن الناقل ملزم حينئذ أن يكون من القدرة والكفاية، بحيث يستطيع أن يقوم مقام المؤلف الأول فيشعر بقلبه ويحس بحسه ويرى الأشياء التي يراها المؤلف بتلك العين ويصفها بهذا اللسان الذي وصفها. فإن الترجمة في الفن والأدب ليست وضع لفظ عربي موضع لفظ أجنبي، إذا الألفاظ شديدة القصور عن وصف الشعور في اللغة الطبيعية، فكيف بها من لغة أخرى؟ إنما الترجمة الفنية والأدبية عبارة عن عملين مختلفين، كلاهما صعب عسير. الأول أن يشعر المترجم بما شعر به المؤلف، وأن تأخذ حواسه وملكاته من التأثر والانفعال نفس الصورة التي أخذتها حواس المؤلف وملكاته، إن صح هذا التعبير. والثاني أن يحاول المترجم الإعراب عن هذه الصورة والإفصاح عن دقائقها وخفاياها بأشد الألفاظ تمثيلا لها وأوضحها دلالة عليه. وخلاصة القول أن المترجم يجب أن يجتهد ما استطاع، لا في أن ينقل إلينا معنى الألفاظ التي خططها يد المؤلف، بل في أن ينقل إلينا نفس المؤلف جلية واضحة نتبين فيها من غير مشقة ولا عناء ما أثر فيها من ضروب الإحساس والشعور. ولقد وفق صديقنا الزيات إلى هذا كله حين نقل إلى اللغة العربية آلام فيرتر للشاعر الفيلسوف جيت. وفق إلى حسن الاختيار، فما كان لشعب يجل نفسه ويريد أن يعد بين الأمم الحية أن يجهل شاعرا فيلسوفا كجيت قد أثر نبوغه الفني والفلسفي في الحياة العلمية والنفسية للعالم الحديث أشد تأثير. وما كان لهذا الشعب أن يجهل كتابا كآلام فيرتر قد عرفه الناس جميعا في أوروبا فأحبوه وكلفوا به، حتى إنك لا ترى فتى ولا فتاة في 16 من العمر إلا قرأه وقرأه وحاول أن يتفهم معانيه ويتأسى بما فيه، وخيل إليه أن هذا الكتاب لا يصف ما جال في نفس خاصة من فكر وما ملكها من هوى وما أثر فيها من عاطفة، إنما هو يصف الحياة النفسية لكل شاب وشابة على اختلاف الأزمنة والأمكنة وعلى تباين الأحوال والظروف. تلك خصلة تمتاز بها الكتب التي أنشئت لتبقى أبد الدهر وقضي أن يكون الخلود لها نصيبا. تخلد لأنها لا تصف الأشخاص التي تفنى وتزول، وإنما تصف النوع الذي يبقى ويدوم. وخصلة أخرى قضت لهذا الكتاب بالبقاء والخلود هي أنه لم يقف عند تمثيل الحياة النفسية للشباب في طور من أطوارها، وإنما وضع للإنسانية مثالا من الفضيلة تحس كل نفس الميل إليه وتود لو بلغته أو دنت منه. فهو يمثل الإيثار والتضحية أحسن تمثيل، ويصور الولاء للأصدقاء والوفاء للأحبة أجمل تصوير، كل ذلك من غير تكلف ولا تصنع ومن غير محاولة ولا عناء. تبع المؤلف طبيعته وجرى مع فطرته، فما كان إلا أن تناول القلم وخط به فأخرج من ذلك أحسن صورة حية خلابة يرى فيها كل امرئ نفسه، ويشعر مع ذلك بأنه في حاجة إلى شيء من الجد غير قليل وإلى مقدار من العناء غير يسير ليبلغ ما تصوره من الكمال. ووفق صديقنا الزيات إلى حسن الاختيار، فإن الكتاب الذي ترجمه على ما له من شهرة تلزم كل ناشئ أن يقرأه ويفهمه، يمثل حياة الآداب الأوروبية في عصر هو أشد العصور شبها بهذا العصر الذي نسلكه. فقد كانت أوروبا حين كتب جوتا آلان فيرتر تعبر عصر انتقال كعصرنا الذي نعبره، سئمت مثلنا كل قديم وشغفت مثلنا بكل طريف، وودت لو أراحها الكتاب والشعراء من تلك الأساليب العتيقة التي ألفوها فيما يكتبون وينظمون، ومن تلك الآراء البالية التي كانوا يرددونها في كل ما يقولون، حتى كأن حياتهم العقلية والنفسية لم تكن إلا صورة وفق الأصل لحياة من سبقهم من الكتاب والشعراء، مع تغير الأحوال الاجتماعية والسياسية واستحالة النظريات العلمية والفنية. وليس على هذا السعم والملل من دليل يعدل ما كتبه جوتا إلى أحد الشعراء: دعني أشعر بشيء لم أحسه من قبل، وأفكر في شيء لم أعد تفكير فيه، أشكر لك ذلك شكرا جزيلا. فأما وضع الضجيج والعجيج ما كان التأثر والانفعال فلسنا في حاجة إليه الآن. كذلك كان يفكر جوتا في ألمانيا، وكذلك كان يفكر غيره في فرنسا وانجلترا. كان الكتاب الأوروبيون يودون لو خلصوا من تلك الأعباء الثقيلة التي كانت تنوء بالفن الأدبي، ورجعوا في التعبير عن إحساسهم وعواطفهم إلى الطبيعة الحرة الطليقة. لذلك نشأت طريقة روسو في فرنسا، وهي بعينها طريقة جيتا في ألمانيا. كلا الرجلين يريد أن يترك لوجدانه وعواطفه الحرية في أن تظهر للناس واضحة جلية، لا يشوبها شوائب الزخرف والتنميق، ولا تشوهها معايب التصنع والتقليد. لذلك كان روسو ينادي باقتفاء أثر الطبيعة في كل شيء، في النظم والنثر، بل في أنظمة الحياة الاجتماعية والسياسية. وكان جيتا ينادي بمثل هذا في الآداب والفنون الجميلة. كانت آثار هوميروس وشكسبير وبايرون رفاقه في وحدته ونموذجه في طريقته، وهو لم يكتفي بمجاراتها وتقليدها، بل كانت شخصيته أشد وأقوى من أن تقف عند المجارات والتقليد، فظهرت واضحة جلية في كل ما كتب. كان جيتا شديد الاعتراف بشخصيته والميل إلى إظهارها، فلم يستطع أن يسلك طريق غيره من الكتاب فيتخذ لكتبه وقصائده موضوعات لا تمس شخصه ولا تتصل به، بل كان في كل ما كتب إنما يعبر قبل كل شيء عن عواطفه الخاصة وما لقي في دهره من خير وشر. ليست آلام فيرتر قصة منتحلة أو بناء متكلفا استعيرت أجزاؤه المختلفة من الخارج، إنما هي قصة ما أصاب جيتا نفسه إبان شبابه، ومن هنا برئ الكتاب مما يشوه غيره من آفة الكذب والاختراع. هام جيتا بينما كان في ويتسلر يتدرب على المحاماة بفتاة يقال لها شارلوت، وهامت به هذه الفتاة، ولكنها كانت مخطوبة إلى فتى يقال له كيستنر، فلم يستطع هذا الهيام إلا أن يأخذ شكل الصداقة والإخاء الصحيحين. وقد حاول جيتا أن يحفظ لهذه الصلة شكلها البريء، فاتصل الإخاء بينه وبين كيستنر، وألف العاشقان والعشيقة جماعة تصل بين أفرادها صلة طاهرة نقية، ولكن الحب كان أشد قوة وبأسا من الشجاعة النفسية والحرص على المودة والوفاء. أشفق جيتا على نفسه وعلى صاحبيه، فترك ويتسلر وتم القران بين الخطيبة وخطيبها، فأحدث ذلك في نفس شاعرنا ضروبا شتى من التأثر والانفعال، فتارة يرضى وتارة يسخط وأحيانا يذعن وأخرى يثور، وتجد ذلك كله مصورا في آلام فيرتر. ولكن الكتاب يخالف الواقع في شيء واحد، وهو أن جيتا لم ينتحر كما انتحر فيرتر، ولم يكن بينه وبين صديقه كيستنر من البغض والعداء ما كان بين فيرتر وألبير في آخر أيامه، إنما أخذ جيتا فكرة الانتحار من حادثة وقعت في ويتسلر، وهي أن شابا قد عرفه العاشقان سري الخلق رقيق الطبع انتحر لإخفاقه في قصة غرامية بينه وبين فتاة من فتيات المدينة، فأخذ جيته من هذه الحادثة ما ختم به حياة فيرتر. ألف جيته آلان فيرتر عام 1774، فلم يمضي على انتشارها أشهر حتى عرفتها ألمانيا كلها، وحتى كان مجد مؤلفها شاهقا متين الأساس. ولكن وقع هذا الكتاب الغريب في نفس صديقته شارلوت وكستنر كان شديدا، فاشتد اللوم والعتاب من جهة، واشتد الاعتذار والاستغفار من جهة أخرى، ثم كان العفو والإعذار. ولعل من ألذ ما يقرأ القارئ ما كان بين هؤلاء النفر الثلاثة من الرسائل التي نشرها للناس رابع أولاد شارلوت وكستنر في منتصف القرن التاسع عشر. لا يزال الكتاب يختلفون ويتناقشون، فبعضهم يبيح للكاتب والشاعر وللناقش والمصور أن يتخذ الأشخاص الأحياء وحياتهم موضوعا لنظمه ونثره ولنقشه وتصويره، لأن ذلك إن آذى الأشخاص وأساء إليهم ففيه للجماعة خير وإحسان. وبعضهم يحظر عليه أن يسلك هذا المسلك، لأن حياة الأشخاص وأسرارهم وشعورهم وعواطفهم مقدسة، ليس لأحد أن يبيحها أو يذيعها مهما كان ذلك نافعا ومهما اشتمل عليه من الخير. وسواء أخطأ أولئك أم هؤلاء، فإن آلام فيرتر قد نشرت في أوروبا، فتهافت عليها الناس وأحدثت في نفوسهم من الأثر الحسن أو السيء ما كانت خليقة بإحداثه، وهي لا تزال إلى الآن وستبقى أبد الدهر موضع بحث العلماء وعناية الفنيين. من الناس من يأخذ على هذا الكتاب أنه يحمل الشباب على الانتحار ويرغبهم فيه، ويستدل على ذلك بالعدد الوافر الذي انتحر من الشباب في ألمانيا وفرنسا وغيرهما من بلاد أوروبا عند قراءته، ويخيل إلي أن هؤلاء لم يوفقوا إلى القصد ولم يهتدوا سواء السبيل. هب أن الكتاب قد ساء أثره حينا ما، فإن هناك حقيقة ليس إلى إنكارها من سبيل، هي أن الكتاب قد بلغ من الجمال والروعة مبلغا يلزم كل محب للفن أن يقرأ، ونزل من آثار الفن الحديث منزلة توجب على كل أستاذ من أساتذة الأدب أن يقف عليه. على أني أعتقد أن ما كان من سوء آثار الكتاب عند ظهوره قد بولغ فيه وأسرف الناس في وصفه، فإنما أساء بعض الشبان ذوي النفوس المريضة فهمه والاستفادة منه، لأن ظروف الحياة الاجتماعية كانت من الشدة والضيق في أوروبا بحيث تجعل نفوس كثير من الناس ضعيفة رخوة وخانعة مستسلمة لا تستطيع مقاومة ولا احتمالا. وآية ذلك أن الكتاب لا يزال يقرأ ويدرس، بل هو الآن يمثل في الملاعب ويغنى في دور الموسيقى من غير أن يحدث من سوء الأثر وقبح العاقبة ما أحدثه حينا ما. ذلك لأن الظروف الاجتماعية الخاصة التي ملأت نفوس الأوروبيين سأما ومللا في أوائل القرن التاسع عشر قد انقضت واستحالت، وأصبح الناس وقد ملأهم الأمل وملكتهم الرغبة في الحياة وما فيها من لذة ونعيم، فلم يبق من هذا الكتاب إلا أثره النافع، وهو كما قدمنا عظيم جليل الخطر. ووفق صديقنا الزيات إلى حسن الاختيار، ووفق إلى حسن الترجمة أيضا على ما كان يعترضه في سبيل ذلك من المصاعب والعقبات، فإن آلام فيرتر ليست من السهولة واليسر بحيث يستطيع القارئ أن يفهمها لأول قراءة، ذلك لأنها صورة نفس كبيرة دقيقة الحس والعاطفة هي نفس جوته، ولأن فيها من دقيق الوصف الحسي من جهة والآراء الفلسفية من جهة أخرى ما يعسر فهمه والوقوف عليه. أضف إلى ذلك أن اللغة العربية لم تألف هذا النوع من الوصف والفلسفة لأن أبناءها لم يسلكوا بها هذا الطريق، فإذا لاحظنا أن الأستاذ الزيات لم ينقل هذا الكتاب من لغته الأولى وإنما نقله عن الفرنسية، وأنه قد استطاع مع هذا كله أن يخرج لنا منه صورة صحيحة رائقة، عرفنا مقدار ما عانى في سبيل ذلك من مشقة وما كابد من صعوبة، ولكنني أخشى إن أطلت في مدح صديقي وقدمت إليه من الشكر والثناء ما هو خليق به أن أسيء إليه أو أن أوذيه، فقد عودني وعودته أن نتقارض النقد لا أن نتقارض الثناء. فإلى الشباب العربي أقدم باسم صديقي هذا الكتاب، وأنا واثق أنه ستجد من عنايتهم به وانكبابهم على قراءته وتفهمه أجمل شكر على ما بذل من جهد، وأحسن تشجيعا على ما هو باذل في خدمة الأدب منذ اليوم إن شاء الله. طه حسين. تقدمة المؤلف. عنيت بجمع ما تيسر لي جمعه من نبأ البائس فارتر، وإني أقدمه إليك وأعلم أنك ستحمد ما صنعت وتشكر لي ما جمعت. إنك لن تستطيع وأنت تقرأه أن تحبس نفسك عن الإعجاب بفكره وقوة حسه، ولا قلبك عن الولوع بخلقه وشرف نفسه، ولا عينك عن البكاء لعثار جده وبؤسه. وأنت أيتها النفس اللطيفة الشاعرة، إذا أشجاك ما أشجاه من غصة الهم وحرقة الجوى، فاستمد الصبر والعزاء من آلامه، وتلمس البرأ والشفاء في أسقامه، واتخذي هذا الكتاب صاحبا وصديقا إذا أبى عليك دهرك أو خطأك أن تجدي من الأصدقاء من هو أقرب إليك وأحنى عليك. جيدة. الجزء الأول، الرابع من مايو عام 1771. لشد ما أبهج نفسي وأثلج فؤادي أنني سافرت، وتلك عجيبة من عجائب القلب يا صديقي، كيف أسر وقد روعنا البين وصدعنا الفراق، وأنت الذي أشربت محبته وما كنت أطيق الصبر عنه، على أنني واثق منك بالصفح والمغفرة. إن صلاتي بغيرك كانت على ما رأيت وسيلة من وسائل القدر لتعذيب قلب شديد الحساسية كقلبي، ورحمة لك يا لينور، لقد تألمت في رضاي وشقيت في هواي، ولكنني مما لقيت بريء. ما ذنبي إذا كان الهوى ينبت سرا في قلبها البائس، على حين كانت أختها تبتغي الوسيلة إلى قلبي بملاهيها الجميلة ورشاقتها الفاتنة. على أنني لا أبرئ نفسي كل البراءة، ألم أناقلها أحاديث الهوى والصبابة؟ ألم ألهو بلهجتها الساذجة الصادقة في شرح ولدانها وشعورها؟ ولطالما أضحكني ذلك منها، وإن لم يكن في الأمر ما يضحك. ألم هو ما الإنسان حتى يجرؤ على شكاية نفسه؟ لقد وعدتك يا صديقي أن أصلح نفسي، فلا أريد أن ألح كما كنت أصنع في اكتناه الأشجان اليسيرة التي ترشقنا بها يد القدر. أريد أن أنعم بالحاضر وأعد الماضي نسيا منسيا. لقد أصبت، فإن الناس لو لم يروضوا مخيلاتهم ويريدوها على أن تتذكر هموم الماضي لكانوا أخف حزنا وأقل ألما، والله يعلم لما جبلوا على ذلك، وقد كانوا أحرياء أن يعملوا على أن يجعلوا كفاف حاضرهم محتملا مقبولا. كل أمي ولك الفضل، إنني سأعنى بقضيتها وسأطالعها بخبرها عما قليل. لقد قابلت خالتي فوجدتها ليست من الخبث في المنزلة التي أحللناها إياها. أجل، إنها حديدة الطبع قصيرة الأناة، ولكنها طيبة القلب نبيلة النفس. بسطت لها ما تشكوه أمي من أمر تراثها المغصوب، فوقفتني على أسباب تلك الشكوى وقالت إنها مستعدة أن تنزل لنا عن أكثر مما ندعي على شروط ذكرتها. وقصراي اليوم أن أقف في هذا الموضوع عندما كتبت، فقل لوالدتي إن الأمر سينتهي على ما تحب. زادتني هذه المفاوضة القصيرة علما بأن سوء التفاهم والإهمال ربما أحدث من الشقاق والخلاف أكثر مما يحدثه الخب والخبث، فإن تساويا في الأسباب فهذا أنبر وجودا. أصبحت في هذا المكان رافها وادعا، أجد في مناظره بهجة الفردوس وزهرة النعيم، وفي الخلوة به دواء القلب وشفاء النفس، وأقبس فؤادي المكرور من هذه الحرارة الفائضة والحياة النابضة في ذلك الربيع الطلق. عملت فيه يد الطبيعة فجعلت كل شجرة وكل ثياج لفيفا من الأزهار، فمن رآه تمنى لو يطير فراشة فيطير فوق هذا المحيط الهائج المائج بالعطر والطيب يتلمس فيه غذاءه الوحيد. المدينة قليلة الرواء والجمال، ولكن الله عاضها من ذلك بهجة حواشيها ومضرة ضواحيها، فإن جمال الطبيعة فيهن لا يدركه وصف ولا يسأمه طرف. وذلك ما حدا بالكانت أن يخط حديقته على ربوة من تلك الربا الجميلة التي تتلاقى فتكون الأودية الأنيقة الرائعة. هذه الحديقة الساذجة النظام والزخرف، يتمثل في خاطر من يدخلها لأول وهلة أن رسومها لم تخطها يد جنان صناع، والجنان هو البستاني، أما الصناع فهو الحاذق، بل دبجها قلب حساس ليتمتع فيها بنفسه وليذهب مع خياله وحسه. وقصر بالجوسق البالي، وهو القصر الريفي أو الكشك بلغة العامة، الذي شاده صاحب الحديقة بها ليكون مثوى لنفسه وملاذا لها من همه، فأرسلت عيناي عبرتين على ذكرى هذا الراحل، واتخذت هذا المكان من بعده حما ومستقرا. سأصبح عما قليل رب هذه الحديقة، فقد توثقت بيني وبين البستاني عرى المودة، ولن يجد مني بحمد الله ما يعقبه على تلك الصداقة ندما. العاشر من مايو، أصبحت نفسي طليقة من عقال الهموم، غريقة في صفاء الهدوء، مشابهة للربيع الطلق في سكون صباحه الضاحك وجمال ضحاه الزاهر، متمتعة بما تشاهد من جلاله ورواءه. غدوت في هذا البلد الملائم لقلبي وحيدا مرسلا نفسي مطلق العنان في متع الدنيا ومسراتها. أنا يا صديقي رخي البال سعيد النفس، وإن قواي وملكاتي لفانية مستغرقة في سكرة هذه الحياة الراضية المطمئنة. وذلك ما يسخط الفن ولا يرضي القلم، فإن من المحال في مثل هذه الحال أن أرسم خطا أو أخط رسما. على أنني لم أكن كاليوم أقوى شعورا بالكون ولا أتم استعدادا للرسم، أقلب النظر حولي فأرى ذلك الوادي الحبيب وقد غشيه من البخار سحاب مركوم، وأبصر الشمس في متوع النهار تبدد بلألائها ظلام الغابة الحالك، وتتسرب أشعتها إلى جوف محراب المقدس، وأتبين ضروبا شتى من النبات، وأنا أنظر في أديم الأرض مفترشا بساط الأعشاب الطويلة على مقربة من هدير الجدول. أتأمل ذلك العالم الصغير يموج بعضه في بعض تحت وريقة من أوراق الكلأ، وتلك الحشرات والهوام ذوات الأشكال المتعددة والألوان المختلفة التي تتحدى الناظر وتعاجز المراقب، وأحس في نفسي حضور القوي القادر الذي برأنا على صورته وأمدنا بروحه وقوته وقادنا إلى النعيم المقيم بفضله ومنته. أرى كل ذلك يا صديقي وأشعر به، فترتفع عن ناظري أغشية الحجب، وتنطبع في خاطري صورة هذا العالم الكبير كما تنطبع في القلب صورة المحبوب، فتستخفني نزية من الشوق إلى تصويره، وأقول لنفسي آه ليتني أستطيع أن أشرح كل هذا، وليت يدي تقدر على إبراز ما أثر في نفسي من هذه المناظر والمظاهر على القرطاس جليا نقيا، فتكون هذه الصورة مرآة نفسي كما أن نفسي مرآة الله. ولكن بهاء هذه الصور وسناء تلك الرؤى يملكان علي طريق العمل، فأقف إزاءها وضيعا وأخر أمامها صريعا. الثاني عشر من مايو، لعمرك ما أدري أرواح ساحرة تجول في هذا الوادي، أم خيال سماوي تملك فؤادي وخلع على ما حولي من الأشياء وضاءة الحسن ونضارة الفردوس. على مقربة من هذا المكان ينبجس ينبوع عذب، بت به مفتونا وبقربه مسحورا كأني ميلوزين وأخواتها. وميلوزين جنية خرافية نصفها امرأة ونصفها الآخر أفعى، يزعمون أنها بانية قصر لوزينيان وحاميته، ومن عادتها ألا تظهر على برجه الأكبر إلا إذا حانت منية أحد من أهله. يهبط الذاهب إليه رابية صغيرة فيجد بناء معقودا ذا 20 درجة تنزل به إلى ذلك الماء النمير الذي يتساقط من خلال الرخام قطرة فقطرة. أقف بهذه المغارة فأشاهد الحائط القصير الذي يكنفها والأشجار الباسقة التي تكللها وطراءة الهواء المنعشة التي تملأها، فتفيض جوانب نفسي جلالا ورهبة، وهيهات أن ينقضي يوم دون أن أقضي في هذه المغارة ساعة من نهار. كذلك فتيات المدينة يردنها كل يوم فيملأن جرارهن، وذلك عمل نافع بريء لم تكن بنات الملوك قديما يخجلن من مزاولته ولا يأنفن من مباشرته. لا أكاد أجلس في هذا المكان حتى تتمثل في خاطري ذكرى العهود الأولى، عهود الحياة الأبوية، فيخيل إلي أني أرى أولئك الآباء الكهول وهم على الماء يتعارفون ويتصافقون ويزودون بنيهم من بناتهم بدالا، وتتراءى لعيني أرواح خيرة تطوف حول آبار وعيون. من لم ينل يا صاحي نصيبه من هذا الشعور ويدرك قسطه من هذا التأثر لم يذق قط حلاوة النسيم الرطب على شفير المنهل العذب. بعد مسير يوم قائض تتوقد هواجره وتتحرق سمائمه. 13 مايو. بعثت إلي تسألني هل ترسل كتبي إلي؟ نشدتك الله ألا تفعل، دعني أستنشق نسيم الراحة، لا أريد أن أقاد ولا أن أهاج ولا أن أحرب، إن قلبي كالسيل الدافق الهادر فهو أحوج إلى أن يهدهد بالغناء حتى يقر ويسكن. وإن في شعر هوميروس لبلاغا وغنيا، لشد ما وجدت في هذه الأشعار مسكنا لدم الفائر ومهدئا لقلب الثائر. فإنك لا ترى في القلوب أشد تغيرا ولا أكثر اضطرابا من قلبي، وهل أنا في حاجة إلى أن أبوح لك بهذا القول وأنت الذي طالما ابتأست إذ تراني أتحول فجأة من شدة الوصب إلى هزة الطرب ومن سكون الحشمة إلى حدة الهوى؟ أنا أعامل قلبي معاملة الطفل المريض، أسير على حكمه وأقف عند إرادته. لا تجهر لأحد بهذا، فإن من الناس من يعده جريمة. 15 مايو. سرعان ما عرفني أهل القرية وأحبني كبارها وأنس إلي صغارها، وقد كنت في بدء الأمر كلما دانيتهم برفق أو سألتهم بلطف نفروا مني وأعرضوا عني كأنهم يظنون أني أهزأ بهم وأسخر منهم. ما كنت أكترث لهذا ولا أعود به، أي لا أحفل به، إلا أنه زادني يقينا بما لاحظته غير مرة. لاحظت أن بعض الخاصة يعتزلون الشعب ويترفعون عنه ترفعا ثقيلا كأنهم يخشون أن يطأطئ ذلك من عزتهم ويغض من قيمتهم، وآخرون منهم طائشون لا يقتربون من الدهماء إلا ليؤلموهم بالنظرات المزرية ويخزوهم بالكلمات المندية. أعلم علم اليقين أن الناس ليسوا جميعا سواء، وأن من المحال أن يكونوا كذلك. ذهبت إلى الينبوع بالأمس فبصرت عنده بفتاة قد وضعت جرتها على الدركة السفلى، ثم تلفتت يمنة ويسرة لعلها تجد من صواحبها من تعينها على حمل الجرة. فهبطت إليها وقلت لها بعد أن تأملتها: أتقبلين يا بنيتي العزيزة أن أساعدك على حمل جرتك؟ فضرج الخجل وجنتيها وأجابت بلهجة الصاغر المشدوه: عفوا يا مولاي. فقلت لها: هل أمي؟ فلا بأس من ذلك ولا كلفك. فأصلحت حويتها واستقلت جرتها ثم صعدت السلم ممتنة شاكرة. 17 مايو. عرفت الناس آحادا من كل نمط، ولم أوفق إلى اختيار صحابة منهم بعد، ولا أدري أي شيء في يعطف الناس علي ويجذبهم إلي، فإن كثيرا منهم يعجبون بخصالي ويصلون حبالهم بحبالي، وقد أحس من قلبي الإصغاء إليهم بالمودة حتى لا يحزنني وأنا أماشيهم أن تقف بنا الطريق فلا نواصل السير جميعا. إذا سألت ما حال الرجال في هذا البلد فاعلم أن الناس هم الناس في كل مكان، وأن بني آدم على غرار واحد. تجد سوادهم ينفق معظم أوقاته في الكدح لحياته، فإذا بقيت لهم ساعة من فراغ كانت على كواهلهم عبئا لا يألون جهدا في الخلاص منه. يا للإنسان، ما أنكد حظه وهم مع ذلك على شيء من الشهامة والكرامة. يحدث أحيانا أن أنسى نفسي فأشاطرهم ما بقي للإنسان من متع العيش كالالتفاف حول خوان يحفه الإخلاص والوفاء والخروج في مركبة إلى نزهة خلوية والاجتماع في مرقص يقام لمناسبة عامة، فأجد بتلك الملاهي روحا ومسرة ما دمت في ذهول عن نفسي. فلا أذكر أن لي قوى متعطلة أفضأها الإخلاد إلى التبطل والاستنامة إلى الراحة، وأصبح ستوها عن الناس واجبا مرعيا. أواه، لشد ما ينقبض لذلك صدري ويلتاع فؤادي على أن حظي وحظ أمثالي أن نعيش في هذه الحال مجهولين غير مفهومين. وويلتا، لما فجعني الموت في صديقة صباي ولماذا عرفتها؟ لقد كنت أقول لنفسي وهي ترتاد لها حبيبا: يا حمقاء، إنك تطلبين محالا وتتبعين خيالا. فلما لقيتها وجدت ذلك الحبيب وعرفته، وشعرت أنا بقربي قلبا كريما ونفسا نقية، كنت وأنا معها أجدني أطيب عنصرا وأخلص جوهرا من قبل، لأني كنت كل ما أستطيع أن أكون. يا الله، وهل كانت قوة من قوى النفس والحس لا تجد إذ ذاك عملها؟ ألم أكن أمامها أستطيع أن أبسط تلك الحاسة العجيبة التي أستوعب الطبيعة بها وأفهمها؟ ألم نتساقط أعذب الأحاديث الجامعة بين العواطف الرقيقة والأفكار الدقيقة، تلك الأحاديث المصرفة المطبوعة بطابع الذكاء والعبقرية حتى في سفهها ومجونها؟ أما الآن فوا حربا، إن السنين التي تزيدها علي في العمر عجلت بها إلى القبر، فهيهات أن أسلو تلك الفتاة الوقورة الصبورة، ومحال أن أنسى تلك النفس المحتسبة السمحة. لقيت منذ أيام فتى أصحر القلب والضاح المحيا يدعى نون، لا يزال حديث عهد بالجامعة، وهو وإن لم يعد نفسه في العلماء يعتقد أنه أعلم من غيره. وقد لاحظت مرارا أنه يحسن الانتفاع بوقته وأنه على حظ من العلم والأدب غير قليل. لم يكد يعلم أني أحسن التصوير وأجيد اليونانية، وهذان شيئان غريبان هنا، حتى سعى إلى معرفتي وأخذ ينفض إلي جملة علمه ويخرج دفائن صدره من باتو إلى وود ومن بيل إلى وينكلمان، وأكد لي أنه استوعب الجزء الأول من نظرية الفنون الجميلة لمولزر، وأن تحت يده مخطوطا في موضوع الفن القديم لهين، فتركته يعب عبابه دون مراجعة ولا مقاطعة. كذلك عرفت نائب الأمير وحاكم البلد، وهو رجل طاهر القلب سري الخلق حر الضمير، وقد يقال إن منظره بين أطفاله التسعة لا يملك القلب ويستهوي الخاطر، والناس يهتفون بأبنائه ولكنهم يخصون بنته البكر بالثناء والإعجاب. دعاني إلى زيارته فلبيت: وسأزوره غدا. إنه يقطن منزل صيد للأمير على فرسخ ونصف من المدينة، استأذن المالك أن يلجأ إليه عقب وفاة امرأته فرارا من الإقامة في بيت فجع فيه بشريكة حياته ومسكن نفسه. لقيت عدا من ذكرت أنماطا غريبة من الناس كل ما فيهم غير محتمل، ولا سيما تلك الجمل الجوف التي يزورونها بين يدي تأكيدا لصداقتهم وتأييدا لمودتهم. تلك يا صديقي رسالة قصصية ستعجبك وتطربك، وإني أستودعك الله. 22 من مايو. يرى بعض الناس أن الحياة حلم، وذلك ما أراه وأسمع صداه في كل مكان. كلما رأيت أن قوى الإنسان العاملة العاقلة محصورة في حدود ضيقة، وأن جهدنا الجاهد لا يصرف إلا في قضاء حاجاتنا وإمضاء رغباتنا، وما لهذه الحاجات ولا لتلك الرغبات غاية غير تطويل هذه الحياة الحقيرة، وكلما تحققت أننا لا نستطيع أن نريح أفكارنا ونرضيها بالاطمئنان إلى الحق الصراح في مسألة من المسائل، بل نرفه عنها بتسليم وإذعان مصحوبين بأحلام وأوهام، كالسجين يحصره الظلام والقيد فينقش على جدران سجنه صورا زاهية وأشكالا زاهرة. كلما خطرت لي هذه الخواطر أقف أمامها مشتركا مشدوها، لا أحير جوابا ولا أعرف صوابا. المشترك من يحدث نفسه كالمهموم الموسوس، والمشدوه من دهش وتحير. ثم أرجع إلى نفسي فأجدني منطويا على عالم آخر أشبه بهذا العالم الخارجي، يقوم على المشاعر المتوقعة المبهمة والرغائب المشتبهة الغامضة دون الصور البينة والحقائق الواضحة. حينئذ تمر الأشياء خفاقة طافية تكسوها أغطية كثيفة من السحب، فأواصل السير خلال هذا العالم باسما حالما. أطبق علماء التربية على أن الأطفال لا يعلمون لما يرون سببا، ولكنك إذا قلت لهم إن رجالك الأطفال يسيرون في هذه الأرض خبط عشواء بأقدام زلقة وأحلام قلقة لا يعرفون لوجودهم وردا ولا صدرا ولا يدرون لعملهم غاية ولا غرضا، وأنهم كالأطفال يساسون تارة بالحلوى وتارة بالعصا، أنكروا هذا القول وجعلوه دبر آذانهم، مع أن الواقع يؤيده والحواس تدركه. أوافقك لأني أعلم ماذا سيكون ردك. على أن أسعد الناس هم أولئك الذين كالأطفال يذهلون عن الماضي ويغفلون عن المستقبل ولا يفكرون إلا في الحاضر، يهدهدون عرائسهم الخشبية ويلبسونهن حللهن مرة ويمضونها عنهن أخرى، ويطوفون حول خزانة الحلوى بإجلال وهيبة، حتى إذا نفحتهم أمهاتهم ما يرغبون التهموه ملء أفواههم ثم صاحوا قائلين نريد أيضا. هؤلاء سعداء بلا ريب، ومثلهم أولئك الذين ينحلون أعمالهم الحقيرة وآمالهم الباطلة، العناوين الضخمة والمظاهر الفخمة، ويقنعون الناس بذلك التمويه والتلبيس أنها أعمال عظيمة تكفل للإنسان سعادة النفس ورغادة العيش وزينة الحياة. طوبى لمن استطاع أن يكون كذلك، ولكن الرجل الذي ينظر ساكنا خاشعا إلى عقبى هذه الأشياء التهموه ملء أفواههم ثم صاحوا قائلين نريد أيضا. هؤلاء سعداء بلا ريب، ومثلهم أولئك الذين ينحلون أعمالهم الحقيرة وآمالهم الباطلة، العناوين الضخمة والمظاهر الفخمة، ويقنعون الناس بذلك التمويه والتلبيس أنها أعمال عظيمة تكفل للإنسان سعادة النفس ورغادة العيش وزينة الحياة. طوبى لمن استطاع أن يكون كذلك، ولكن الرجل الذي ينظر ساكنا خاشعا إلى عقبى هذه الأشياء ويرى بإحدى مقلتيه ذلك الحضري المترف يجعل من حديقته الصغيرة جنة كبيرة وهو مبتهج جذل، ويلحظ بالأخرى ذلك البائس الفقير يمشي دائبا تحت عبء الشقاء متساقطا من الأين والإعياء وهو مستسلم صابر، وكلاهما يطمح إلى أن يرى نور الشمس ولو دقيقة فوق عمره، ذلك الرجل يعيش رخي البال سابحا في عالم قد خلقه من نفسه لنفسه بنفسه، وهو أيضا سعيد لأنه رجل. ومهما تكن الحوائل التي تتصداه وتعوقه فلا ينفك حافظا في قلبه أعذب الشعور بأنه طليق، وأنه يستطيع متى شاء أن يخرج من هذا السجن العميق. 26 مايو. أنت تعلم منذ بعيد مذهبي في السكنة إذا طابت لي الإقامة واطمأن بي المنزل. أنتبذ مكانا خليا فأخيم به ثم أعيش عيشة قانعة متواضعة. ولقد وجدت هنا محلة صغيرة سحرني جمالها وسرني انعزالها، على نحو فرسخ من المدينة تقوم على إحدى الربى الجميلة تذكرة تدعى ولهم، لا تقع العين على مثلها في جمال الموقع وطيب الموضع، وإذا صعدت في الطريق الذاهب إليها أخذت عينك منظر الوادي بنظرة واحدة. في هذه القرية حانوت صغير لامرأة ذات مروءة ونشاط تبيع فيه النبيذ والبيرة والقهوة، وأجمل ما تراه هناك شجرتان من شجر الزيزفون تغطيان بأفنانهما المتهدلة الساحة الصغيرة الواقعة أمام الكنيسة، وقد أحاطت بهما أكواخ القرويين وأهراء الغلال من كل جانب. وأهراء الغلال أي مخازن الغلال. تحت هاتين الشجرتين وجدت ذلك المكان المنعزل الخالي، فنقلت إليه من الحانوت كرسيا ومنضدة وأقمت به أشرب القهوة على أشعار هوميروس. قادتني المصادفة إلى هاتين الشجرتين في عصر يوم جميل، وكان الحي خلوا من أهله والفلاحون يعملون في الحقول، فلم أرى إلا غلاما في عامه الرابع قد أجلس رضيعا في شهره السادس بين ركبتيه وضمه إلى صدره بذراعيه، وهو ساكن الحركة مطمئن الجلسة على حدة نظراته وسرعة لفتاته. راقني هذا المنظر القروي وسرني هذا المظهر الأخوي، فجلست تلقاءه على محراث وأخذت أرسمه. أضفت إليه السياج الملاصق وباب مخزن من المخازن وبعض العجلات المحطمة كلا على حالة، ثم نظرت بعد ساعة فيما صنعت، فإذا بي قد رسمت صورة رائعة دون أن أزيد عليها شيئا من عندي، فوطد ذلك عزمي على أن أقف عند الطبيعة لا أجاوز سيرها ولا أستمد غيرها، فهي المنجم الذي لا ينفد والمنبع الذي لا ينضب، وهي التي تخلق نوابغ الفن وتلهمهم أسرارها. إن لقواعد الفن محاسن يعرفها لها كل الناس كما يعرفونها لقوانين المجتمع، فالفنان الذي يأخذ نفسه بتلك القواعد لا يأتي عملا محالا فعله ولا رديئا كله. كذلك الرجل الذي يجري على منهاج الأدب ويسير على أنظمة المجتمع لا يكون جارا ثقيلا ولا شقيا شريرا، ولكن مهما يقل فإن القواعد تجني على الطبيعة، تفسد عاطفتها الصالحة وتبهم عبارتها الواضحة. سترميني بالجور والمبالغة وتقول إن القواعد تضع الحدود المناسبة وتشذب الغصون الزائدة وهلم جرى، ولكني أقرب الأمر إليك بالتشبيه. الفن والحب سبيلهما واحدة وأمرهما متفق، فلو أن شابا فتي القلب تيمه حب غادة فأنفق على حديثها ساعات وقصر عليها ملكاته وممتلكاته ليدلها على أنه وهبها فؤاده وملكها قيادة، ثم جاءه مدني متحذلق وقال له: سيدي، إن الحب توجبه الإنسانية وتقتضيه الطبيعة البشرية، ولكن أجمل بك أن توثق في الحب بين عقلك وقلبك. قسم زمانك فاجعل ساعات العمل نصيبك، وخص بساعات الفراغ حبيبك، ثم احسب دخلك وخرجك، فإذا فضل بعد نفقتك شيء فلا أمنعك أن تطرف غادتك ببعض التحف على شرط أن تقصد في ذلك وتقصر على ذكرى ميلادها أو يوم عيدها. لو أن هذا الشاب ألقى سمعه إلى هذا الناصح وأخذ برأيه لأصبح نابغا خطيرا، ولاخترته أن يكون لأحد الأمراء مديرا، ولكنه يقتل حبه إن كان هيمانا ويفسد قريحته إن كان فنانا. قفوا أسائلكم يا أخي اللائي وصحبي، ما لسيل القرائح لا يفيض إلا قليلا؟ ولما لا ترونه يندفع فيبهر النفوس الدهشة الحائرة باصطخاب أمواج وجرجرة أواذية؟ أليس ذلك لأن سادتنا أولي الأذهان الساكنة الفاترة قد عرسوا بشاطئيه ووقفوا يرصدون له الأهبة، حتى إذا خشوا منه أن يفيض فيدمر المساكن ويحطم أعواد السوسن ويخرب البساتين، عجلوه بالحواجز وعالجوه بالثقوب ليهدئوا ثائرته ويأمنوا غائلته. 27 من مايو. أراني قد استرسلت في حمية الاستعارة واستغرقت في ثورة الخطابة حتى نسيت أن أقص عليك خاتمة أمري مع الطفلين، وذلك أني لبثت ساعتين جالسا على المحراث وقد استولى علي انفعال غريب يعرفه الشاعر والمصور، وحاولت أن أصفه لك في رسالة الأمس، فجاء الوصف مهلهلا سقيما. فلما كادت الشمس تؤوب، أقبلت إلى الطفلين امرأة في رونق الشباب على ذراعها سلة، وكان الصبيان لا يزالان على حالهما من السكون والدعة، فهتفت بالكبير فيليب وأثنت على شهامته ورزانته، ثم حيتني فرددت التحية ونهضت فدنوت منها وسألتها: أهي أم هذين الغلامين الجميلين؟ فقالت: نعم. وناولت الأكبر نصف رغيف وحملت الأصغر بين ذراعيها وقبلته قبلة لا تخرج إلا من بين شفتي أم، ثم قالت: تركت الوليد في رعاية فيليب وذهبت مع ولد البكر إلى المدينة نبتاع خبزا وسكرا ومقلاة من الخزف، وكان كل أولئك في السلة رأيته حين سقط غطاؤها، وسأصنع الليلة حساء لذيذا ليحيى اسم الوليد. أما المقلاة فهي بدل من التي كسرها بالأمس ولدي البكر الطائش عقب شجار بينه وبين فيليب المسكين على قديح المرق. فسألتها أين تركت ولدها البكر، فلم تكد تقول إنه كان يركض وراء الأوز في المرج حتى رأيته مقبلا يعدو وفي يده قضيب من شجر البندق أتى به إلى أخيه الأصغر. مضيت في الحديث مع هذه المرأة فعلمت أنها بنت معلم القرية، وأن زوجها سافر إلى سويسرا ليحصل على نصيبه من تركة ابن عم له. قالت: إن بعض الناس حاولوا أن يخرجوه من الميراث وقد راسلهم فما أجابوه، فآثر أن يشخص إليهم بنفسه، وقد انقطع علم ما بيني وبينه، فعسى أن يكون خيرا ما حبس عني رسائله. تركت هذه الفتاة البرة على أسف من فراقها، بعد أن ناولت كلا من بنيها كروتزر، وهي عملة ألمانية تساوي مليمين تقريبا، وأعطيتها نصيب الوليد لتشتري له خبزة متى ذهبت إلى المدينة. لا أكذبك يا صديقي، فلقد أكون وعقلي مسبوه أي ذاهل، وفكري مشرد، ونفسي مبلبلة، فما ينفس عني غير أمثال هذه المرأة التي تضطرب في دائرة حياتها الضيقة، هادئة القلب، سعيدة النفس، وتعيش في يومها غير عابئة بغدها، وترى أوراق الشجر تتساقط وتتناثر، فلا تفهم من ذلك غير دنو الشتاء. منذ ذلك اليوم كثر اختلافي إلى هذا المكان، فاسترسل الأطفال بأنتهم إلي، ورحت أعطيهم من السكر عندما أشرب القهوة، وأقاسمهم في المساء الخبز والقشدة. فإذا جاء يوم الأحد أخذ كل منهم كروتزر، وإذا لم أكن وقت الصلاة هناك قام بذلك التوزيع ربة الحانوت على أمر مني. أحبب إلى نفسي بذلك الأنس والعطف من تلك القلوب الطاهرة الكريمة، وما أسعدني بما أسمع من أقاصيصهم المختلفة، وبما أرى من غيرتهم المحبوبة التي تتجلى خلال أهوائهم الطفلية وسذاجتهم الفطرية متى رأوا صغار القرية يجتمعون حولي. ولشد ما أعاني في تهدئة بال الأم كلما خشيت أن يضايق أطفالها السير. 30 مايو. ما قلته لك آنفا عن التصوير يقال ولا شك عن الشعر أيضا، فإن موضوعهما تعرف الجمال والقدرة على تعريفه، ذلك وهو الحق لفظ قليل فيه معنى كثير. شاهدت اليوم منظرا من رواية الحياة، لو نقل عن حاله ومثل على جماله لكان أجمل منظر غزلي في العالم، ولكن ما نفع كلمات الشعر والغزل والمنظر في هذا الموضع؟ أمن الضروري أن نعمد إلى جمال الصناعة وزخرفة القول كلما أردنا أن نشرح منظرا من مناظر الطبيعة؟ إذا رجوت أن تعلم بعد هذه المقدمة شيئا عظيما فخما فقد خدعتك نفسك وكذبك حدسك، فإنه لم يملك علي نفسي ولم يثر كامن حسي غير فلاح قروي ساذج. سأقص عليك الأمر على عادتي بالقصور والعي، وسترميني أنت على عادتك بالإسهاب والغلو. إنها ويلهم أيضا، وما برحت ويلهم مصدر ذلك الجمال ومنبع هذا السحر. تفيأت جماعة ظلال الزيزفون ليشربوا القهوة، فثقل خلاطهم على طبعي، فتذرعت بحيلة وانتبذت عنهم ناحية، فرأيت فتى قرويا قد خرج من أحد البيوت المجاورة إلى المحراث الذي كنت أرسم فوقه منذ قليل، وأخذ يصلح شيئا فيه. راقتني صواحة وجهه فدانيته وبدأته الحديث مستفهما عن حاله وشأنه، فلم يكن غير قليل حتى تم التعارف وزالت الكلفة واستفاض الحديث، وذلك كدأبي مع أهل هذه الطبقة الكريمة. حدثني أنه في خدمة امرأة حبت عليه رفيقة به، ثم أفاض في الحديث عنها معلنا مفاخرها ومعددا مآثرها حتى ما شككت في إخلاصه لها قلبا وقالبا. وكان من قوله إنها ليست شابة، وإنما لاقته في زواجها الأول من نكد العيش ومضض الخلاف صرفها عن الزواج ثانية. ولقد تبينت من خلل حديثه أنه يراها بارعة الجمال فتانة المحاسن، وأنه يود لو تختاره زوجا ليبسط من جبينها غضون الشقاء الأول. ما أحوجني إلى أن أعيد عليك ما قال كلمة كلمة لتشعر بولائه ووفائه، وما أفقرني إلى مواهب الشعر العبقري لأصور لك صورة حية من إشارة حركاته ورخامة نغماته وتوقد نظراته. هيهات، ليس في مقدور اللغة أن تعبر عن هذا الحنان الذي تنم عليه سحنته وهيئته. ومهما أحاول فلن آتي إلا بكلام غليظ على الطبع، ثقيل على السمع. وأشد ما أثر في خوفه أن أسيء الظن بتصرف هذه المرأة أو أشك في علاقته بها. لله ما أجمل أن تسمعه يتكلم عن ملامح وجهها ومقاطع جسمها، ذلك الجسم الذي تبله وذلله، وإن فقد مع الزمن وفرة شبابه وبضاضة إهابه. لا أستطيع أن أعيد ذلك إلا على نفسي، ولا أردده إلا في أعماق صدري، فإني لم أرى قبل اليوم هوى محرقا وشوقا مبرحا يحدوهما العفاف ويكنفهما الطهر، بل ما كنت أتصور اجتماع ذلك حتى في الحلم. لا تلومني إذا قلت لك إني ما ذكرت هذه العاطفة الخالصة البريئة إلا شعرت بنار تتسعر في أحشائي وتتمشى في أعضائي. إن صورة هذا الحنان الصادق لا تزايل بصري ولا تترك أثري، وكأني أصبحت فريسة لمثل تلك النار الكامنة، فأنا أذوي وأموت وسأحاول ما استطعت زيارة هذه المرأة. ولكن لا، إن خيرا من ذلك أن أجتنب زيارتها وألا أراها إلا بعين حبيبها، فلعلها تكون في ناظري أقل منها في خاطري، وما أرى بي أن أعمد إلى صورة جميلة تنازعني إليها نفسي فأعبث بها وأشوهها. 16 من يوم. تسألني ما بالي لا أكتب إليك، وقد كنت تقدر وأنت في عداد العلماء أن تحذر أني سعيد، وأني بالاختصار عرفت فتاة أخذت بمجامع قلبي واستأثرت بخالص حبي. سأكلف نفسي خطة شديدة إذا التزمت أن أقص عليك أمر اتصالي بهذه الفتاة على اضطراد وتساوق. أنا مثلوج الصدر سعيد، إلا أنني مؤرخ غير مجيد. إنها ملاك كريم. أوف، ما غناء هذا القول، كل يقول ذلك عن حبيبه. إنه لا سبيل إلى أن أصف لك مقدار جمالها ولا أن أذكر سبب كمالها. وقصاراي أن أقول لك إنها ملكت مشاعري وذهبت بفؤادي كل مذهب. قل ما شئت فيها من سذاجة في رجاحة عقل، وشفقة في قوة حزم، ونفس صافية فاضلة في عيشة راضية عاملة. كل ما أقوله لك عنها ليس إلا هراء مملا أو إيجازا مخلا لا يؤدي إلى ذهنك معنى من ذاتيتها ولا هويتها. في مرة أخرى، ولكن لا، ما لي وللمرة الأخرى، سأقص عليك حديثها الآن، فإنه إن لم يكن اليوم فلن يكون أبدا. ذلك لأني ولا أكذبك منذ بدأت الكتابة هممت 3 مرات أن أضع القلم وأسرج الجواد لأذهب إليها، مع أنني آليت لألزمن بيتي سحابة هذا اليوم، وها أنا ذا أطلع من النافذة كل لحظة لأرى الشمس على أي ارتفاع في الأفق. لم أستطع البر بيميني، فقد كانت زيارتها أمرا لا محيد عنه، وها أنا ذا بعد العودة أكتب إليك. أي شيء أبهج للنفس وأملك للوجدان من رؤيتها شمسا لدارة إخوتها الثمانية من بنات وبنين، يتألق في جباههم ضوء البشر وتقرأ في وجوههم آية اللطف. إذا مضيت في الحكاية على هذا النحو خرجت منها ونهايتها في ذهنك كبدايتها، ولكن لا بأس، سألزم نفسي أن أجيئك بالحديث على سردة. كتبت إليك منذ زمن أني تعرفت إلى الحاكم وأنه دعاني إلى زيارته في صومعته أو بالحري في مملكته، فشغلتني الشواغل عن هذه الزيارة وما كنت لأفكر فيها لولا أن المصادفة كشفت لي عن الكنز المدفون في هذا المكان المنعزل، وذلك أن شبابنا أقاموا مرقصا في الريف فطابت نفسي إلى حضوره، ورضيت أن أكون مراقصا لفتاة من فتيات المدينة ظريفة الطبع كريمة الخلق، إلا أنها غير جذابة ولا خلابة، وكان اتفاقنا على أن أحتال مركبة تقلني أنا ومراقصتي وابنة عمها إلى الحفل، ثم نعرج في طريقنا على الآنسة شارلوت سين فنحملها معنا. انطلقت من المركبة تأم بيت الصيد حيث يسكن الحاكم، وبينما هي تسير في غابة مظلمة قالت لي رفيقتي إنك ستتعرف الآن إلى فتاة فتانة، وقالت ابنة عمها لا تمن نفسك بها ولا تطع قلبك في حبها. فقلت لها ولماذا؟ قالت إنها مخطوبة لفتى كريم اضطره موت أبيه إلى أن يسافر فينظم أموره ويلتمس له وظيفة سامية. فسمعت هذه الأشياء وعلمتها دون أن أحفل بها أو أكترس لها، ثم وصلنا المسير حتى وقفت العربة على باب الفناء وقد كادت الشمس تتوارى خلف الجبل، وكان الحر يقطع الأنفاس ويزهق النفوس، والسحاب المتراكم المربد يطرز حواشي الأفق، فهفى قلب السيدتين فزعا من دنو العاصفة، فدعيت علم الظواهر الجوية لأحل من قلبيهما عقدة الخوف. ولا أكذب الله، فقد تنزعتني شكوك وقام في نفسي أن لهونا سيقصر وأن صفونا سيكدر. الآن نزلنا من المركبة وجاءت خادمة إلى الباب ترجو منا أن ننتظر الآنسة شارلوت هنيهة فإنها لا تلبث أن تجيء. أجزت الفناء وصعدت السلم الخارجي ووضعت قدمي على عتبة الباب، فإذا منظر ساحر لم يقع طرفي على أتم منه جلالا وروعة. رأيت في الدهليز ستة أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 11، وقد أسرعوا إلى الغرفة الأولى وتجمعوا حول فتاة لطيفة التكوين مربوعة القامة عليها ثوب ساذج أبيض تخمله عقد وردية على ردنيه ومنطقته، وكان في يدها رغيف أسمر تقطعه حلقات لكل طفل قطعة تناسب سنه وقابليته، ثم تعطيه إياها بوجه منطلق وصدر منشرح فيأخذها بيده الصغيرة وقد مدها طويلا قبل أن يقطع الخبز ويصيح بملء فيه شكرا شكرا، ثم انصرفوا فرحين بما أوتوا، بعضهم يطفر فرحا وبعضهم يمشي سجحا، وكلهم متجهون إلى باب الفناء ليروا الأجانب ولينظروا المركبة التي ستقل عزيزتهم شارلوت. هامش سجحا أي متئبا مترفقا، انتهى الهامش. فحييتها تحية عندما أقبلت، وكان أول ما قالت عفوا يا سيدي عن تحميلك مؤونة النزول وتكليف السيدتين مشقة الانتظار، فقد أنساني هندمة لباسي وبعض أوامر منزلية تقتضيها غيبتي أن أعصر الأطفال وهم يأبون إلا أن يتناولوا عصورهم من يدي. يقول المترجم في الهامش عن أعصر: نستسمح رجال اللغة في وضع هذه الكلمة للوجبة الخفيفة التي تؤكل وقت العصر. إن نفسي بأسرها كانت مأخوذة بسحر محياها ورخامة صوتها وجمال هيئتها، ولم أكد أخرج من دهشتي وأصحو من سكرتي حتى رأيتها ذاهبة إلى غرفتها لتأتي بقفازها ومروحتها، ورأيت الأطفال على بعد ينظرون إلي من طرف خفي، فدنوت من أصغرهم سنا وأبلجهم غرة، فمكث على عقبي. وكانت أخته إذ ذاك خارجة من المنزل، فقالت له: لويس، مد يدك إلى ابن عمك. فمد الصغير يده إلي فلم تمنعني، وساخة وجهه وقذارة أنفه من أن أقبله بقلبي وشفتي. ثم قلت لشارلوت وقد مددت يدي إليها: ابن عمه، أتحسبينني أهلا لأن أعد من أقربائك؟ فقالت وقد افتر ثغرها عن ابتسامة خبيثة: إن لنا كثيرا من أبناء العم فرقتهم عدواء الدار، ومن الصعب علي أن أظنك شرهم جميعا. وعدواء الدار أي برادها. ولما همت بالخروج أوصت أختها صوفيا وهي طريدتها في العمر، أي المولودة بعدها مباشرة، أن تكلأ أخوتها وتقرأ على أبيها السلام لدى عودته من نزهته. ثم أمرت الأطفال أن يلقوا إلى أختهم بالطاعة فينقادوا لها ويحلوها منهم محلها، فكلهم صدع بالأمر إلا بنية شقراء في السادسة من عمرها، قالت لشارلوت بلهجة المتعاظم: إنها مع ذلك ستكون سواك، وإن حبنا لك لأشد. خرجت بها إلى المركبة فإذا أخواها الأكبران قد تسلقاها، فرجوت من شارلوت أن تسمح لهما أن يصحبانا حتى مدخل الغابة، فقبلت بعد أن وعداها الوقار والسكون. ولم يكن إلا ريثما أخذنا مجالسنا من المركبة وتبادل السيدات جمل المجاملة، ولاحظنا بعض الشيء على هندامهن وقبعاتهن، وتناولنا بالنقد جميع المدعوات في الحفل، حتى وقفت شارلوت الحوذي وأنزلت أخويها، فرجع منها أن تعطيهما يدها ليقبلاها، فقبلها الأول قبلة الشاب الحنون الرشيد، وقبلها الآخر قبلة الصبي الأهوج الغرير، وحملتهما عبارات اللطف والحنان إلى من تخلف في البيت من إخوتها. ثم استأنفنا المسير وأخذنا بأطراف الحديث، فقالت ابنة العم لشارلوت: هل قرأت الكتاب الذي بعثت به إليك؟ فقالت: كلا، إنه كسابقه لا يروقني، وإذا شئت رددته إليك. فسألتها ما شأن هذين الكتابين، فأدهشني جوابها أنهما من تأليف، ووجدت في كل ما قالت غرابة وشذوذا، كنت ألمح في كل كلمة من كلماتها معنى جديدا من معاني السحر، وفي كل سرار من أسارير وجهها شعاعا جديدا من أشعة الذكاء. وكان البشر يتهلل في غرتها كلما علمت أن كلامها لم يند عني منه حرف. قالت: كنت وأنا صغيرة لا يلذ لي غير القصص، والله يعلم كم كنت أسر حينما أجلس وحدي يوم الأحد فأشارك مس جاني وأمثالها في النعمة والبؤس. لا أنكر أن لهذا الضرب من الكتب لذة وجمالا، ولكني أوثر أن يكون ما أطالعه مفيدا ما دمت لا أجد للقراءة من الفراغ إلا يسيرا. يعجبني المؤلف الذي أجد فيه عالمي الذي ألفته، على شرط أن يشعرني كتابه بما في حياة العادية الخاصة من تأثير وإخلاص وصداقة، ويحملني على أن أرى فيها أسباب السعادة ومنبع الغبطة دون أن يرفعها خياله إلى مستوى الفردوس. حاولت أن أخفي ما أثرته في قلبي تلك الكلمات الأخيرة، ولكنني لم أقوى على كتمه طويلا، فإنني حين سمعتها تتكلم عرضا عن نائب ويكفيلد تأليف بلسان صادق وفكر صائب، لم أتمالك أن بحت لها بما في نفسي. وجهت شارلوت الحديث إلى السيدتين بعد أن استأثرنا به حينا، وقد لبثتا أثناء المناقشة صامتتين، عيونهما شاخصة وثغراهما مفغورا. ولطالما نظرت ابنة العم إلي نظرة الهادي الساخر، فلم أشغل بذلك فكري. ترى ما بنا الحديث إلى لذة الرقص، فقالت شارلوت: إذا كان الرقص نقيصة فأشهد الله أني له محبة وفيه راغبة. وإذا نزت في الرأس نزوة الهم لا يسيلها إلا أن أعمد إلى بياني المصدوع فأعزف عليه لحن الكونتردانس. بينما كانت تتكلم كنت أنعم بالنظر إلى عينيها الدعجاوين، وأشعر أن نفسي تترامى على شفتيها القرمزيتين وخدها الأسيل النظر. وأعجب الأشياء أني كنت ثملا بسلافة حديثها، معجبا بنبالة معانيها دون أن أسمع في الغالب ألفاظها التي تؤديها. تستطيع أن تتصور ذلك أنت لأنك تعرفني، وجملة القول أننا بلغنا منزل الرقص ونزلت من المركبة كأني صحوت من حلم، وكنت تائها في عالم الخيال غريقا في بحار الفكر، فلم أفطن إلى نغمات الموسيقى وهي خارجة إلى أسماعنا من قاعة متلألئة الأضواء بديعة الرونق والبهاء. جاء يستقبلنا لدى الباب الأكبر فتيان يدعى أحدهما أدران وأما الآخر فلا أذكره، وكان مراقصي ابنة العم وشارلوت، فأخذ بذراعيهما وصعدت خلفهما بمراقصتي، ثم أخذنا في الرقص فرقصنا بادي أبي بدء رقصة المينويت مرارا، ودعوت سيداتي واحدة فواحدة، فما ضيق صدري وأنفذ صبري إلا تلكؤ القبيحات العانسات في مد أيديهن إلي حتى نفرغ من هذه الرقصة. أخذت شارلوت ومراقصها يرقصان رقصة إنجليزية، وليس يدري إلا الله مقدار سروري حينما جاءت نوبتنا فدخلت في الرقص معها. يجب أن تراها وهي راقصة، إنها تقبل بقلبها ونفسها على الرقص وتترك جسمها يموج ويميد في انسجام وانتظام، وترى حركاتها حرة طليقة ولفتاتها سريعة رشيقة، فلا تشك في أن الرقص خلق لها، فلا تفكر إلا فيه ولا تشعر إلا به، وأن كل شيء في هذه اللحظة قد سنى في خاطرها وناظرها. ودعوتها للرقصة الثانية فأبت إلا الثالثة، وصرحتني بكلمات هن أندى على الأفئدة من زلال الماء. قالت إني أحب الرقصة الألمانية، وقد جرت عادة قومنا ألا ترقصها السيدة إلا مع مراقصها، وقد علمت أن مراقصي لا يحبها، وسأشكر صنيعي إذا أنا أعفيته منها. كذلك مراقصتك لا تجيدها ولا تريدها، أما أنت فقد راقبتك حين رقصت الإنجليزية فوجدتك رشيق الحركة ماهر اللفتة، فاذهب إن رأيت إلى مراقصي فاطلب إذنه، وسأذهب إلى مراقصتك فأستنزلها عنك. قبلت، فذهبت وذهبت. وكان مفهوما أن يلازم صاحبها صاحبتي في أثناء رقصنا فيجالسها ويؤانسها. بدأ الرقص فمهلنا له بحركات الأذرع المختلفة، وشاهدت من لباقتها ورشاقتها ما ملأ القلب دهشة وعجبا. فلما تغير اللحن أخذ بعضنا يدور حول بعض دوران القمر حول الأرض، فنجم في أول الرقص عن ندرة الماهرين في الراقصين اضطراب وفوضى، فقابلنا ذلك بالحكمة والحزم، وتربصنا بالقوم حتى فترت ثورتهم وقرت فورتهم، وخرج جمهور العاجزين عن الحلقة، فلم يبق فيها غيرنا وغير زوج آخر هو أدران ومراقصته. لم أكن في حياتي أنشط جسما ولا أخف حركة مني اليوم، حتى ما كنت أحسبني إنسانا أخذ بين ذراعي أجمل مخلوقة في الناس، وأدور بها مثل لمح البرق، وأرى كل شيء مما يحيط بنا يزول ويفنى، وأشعر، أقول لك بصراحة يا ويليام، إني أوثق أن أموت على أن ترقص الفتاة التي أهواها وأرعاها هذه الرقصة مع غيري. رقصنا رقصات خفيفة ونحن ماشيان في القاعة لنرفه عن نفوسنا، ثم عدنا فجلست، وذهبت أنا إلى برتقالتين كنت دخرتهما وليس في المقصف غيرهما، فقطعتهما أرباعا ثم ناولتها إياهما، فزاد ذلك في سرورها، غير أني كنت أحس خنجرا يخترق فؤادي كلما رأيتها مضطرة إلى أن تعطي بعض الحمق من جاراتها قطعة منهما. في الرقصة الإنجليزية الثالثة كنا ثاني زوج، فمضينا في أثر الراقصين نرسم خطوطا مختلفة، وجسمي معلق بذراعيها وقلبي مفتون بعينيها الفائضتين بالبشر الخالص والعفاف المحض، حتى حاذينا امرأة نصفا تغترق الأبصار ملاحة وحسا. فنظرت إلى شارلوت ونظرت إلي باسمة وأشارت إليها مهددة، ولفظت مرتين اسم ألبير بلهجة ذات معنى وهي مرة بنا على عجل. فقلت لشارلوت هل أنت مخبرتي من ألبير هذا إذا لم يكن في الإخبار عنه ما تكرهين؟ فهمت بالجواب لولا أن انفصلنا مجبرين لننتظم في السلسلة الكبيرة. ولما تقابلنا وجدتها ساهمة مفكرة، فأخذت بيدي وخرجنا نستروح النسيم، ثم قالت: لماذا أكتم الأمر عنك؟ إن ألبير فتى ظريف، قد وعدوه أن أكون له خطيبة. لم يكن هذا الخبر جديدا على سمعي، فإن المرأتين حدثتاني به في الطريق، ولكنه الآن وقع مني موقع الخبر الجديد، لأني ما فكرت حين سمعته أنه يتصل بتلك التي أصبحت في وقت قصير أحب الناس إلي وأعزهم علي. لا أطيل عليك، فقد ذاب قلبي كما يذوب الثلج في الحر، ودار رأسي حتى كدت أخر إلى الأرض، فأخللت نظام الرقص وهو شت ترتيب الصف. وكان الأمر يسوء لولا أن شارلوت لحضور ذهنها وذكاء فهمها جذبتني جذبا، فعاد النظام كما كان بسرعة. أخذ البرق يشتد وميضه ويتتابع قبل نهاية هذه الرقصة، وقد رأينا سناه منذ طويل يلمع في سواد الأفق، فما كنت أشك في أنه برق خلب. وزاد قصف الرعد حتى حجب عنا صوت الموسيقى، فاضطربت الحواس ورهبت القلوب، وخرج ثلاث نسوة من الصف هاربات وتبعهن مراقصوهن، ولم يكن غير قليل حتى عمت الفوضى وكف العازفون. من طبيعة الإنسان إذا بغته حزن أو خوف في خلال مسرته أن يكون تأثيره فيه أشد منه في كل وقت، ذلك لشدة شعوره بالضب، أو لأن مشاعره وهي هائجة ثائرة تكون أقوى تأثرا وأشد انفعالا. لهذين السببين أعزو ذلك القطوب الغريب الذي بدا فجأة على أوجه كثير من أولئك النسوة. جلست أعقلهن في إحدى زوايا القاعة، وأدارت ظهرها إلى النافذة وأزلت على أذنيها حجابا، وجاءت أخرى فجثت بين يديها وخبأت رأسها بين ركبتيها، وأقبلت ثالثة فدخلت بين أختيها وقبلتهما، ثم استخرطت في البكاء. بلغ الرعب بالسيدات أن أراد بعضهن العودة إلى ديارهن، وانخلعت قلوب الأخريات، فما استطعن أن يذدن عن أنفسهن جرأة الشباب وعدوان الصبا، حين أقبل بعض الفتية يقطفون من شفاه أولئك الحسان المروعات تلك الدعوات المرفوعات إلى الله. أما الرجال فقد نزل بعضهم يدخنون أعوادهم في أمن ودع، وقبل الباقون دعوة المضيفة إلى غرفة ذات سدول وستائر، وما كنا ندخل هذه الغرفة حتى أخذت شارلوت تصف الكراسي على شكل دائرة وأجلست الجماعة كلا في مكانه، ثم اقترحت عليهم لعبة يلعبونها، فرأيت كثيرا من الناس قد نفخوا أشداقهم وعضوا شفاههم وجلسوا جلسة الآمل رجاة أن ينالهم بعض الفائدة من رهان مكتسب. قالت شارلوت: إننا سنلعب لعبة العد، تعدون من واحد إلى ألف، فيلفظ كل منكم العدد الذي يقع عليه بسرعة، وسأدور حول الحلقة من اليمين إلى الشمال، فمن وجدته منكم تلكأ وأخطأ لطمته مرة. قال ذلك وابتدأ اللعب، فقال الأول: واحد، والثاني اثنان، والثالث ثلاثة، وهلم جرا ويتدور حولنا مرفوعة اليد. فكان من ذلك منظر ينفس عن المكروب ويجلو صدأ القلوب. ثم أخذت تضاعف خطاها رويدا حتى كبى أحد العادين فلطمته لطمة، وضحك جاره فأذهله الضحك عن عدده فلطمته أخرى، كل ذلك وهي تسرع في الخطو فتسرع في العد، وقد نالني منها لطمتان كانتا كما لاحظت أشد من لطمات الآخرين، فطبت بذلك نفسا ونعمت عينا. ثم انفجر القوم جميعا بالضحك، فوقفت اللعبة دون تمام الألف، وخرج من الحلقة بعض الأصدقاء الأخصاء فجلسوا شراذم على حدة. وتبعت شارلوت إلى قاعة الرقص، وكانت العاصفة قد هدأت، فقالت لي ونحن سائران: إن لطمات قد أنست القوم هول العاصفة، فلم أجد ما أجيبها به، فمضت في الحديث قائلة: أنا من أشد الناس خوفا وجدعا، ولكنني اصطنعت الشجاعة والثبات لأطمئن قلوب الآخرين. اقتربنا من النافذة، وكان الرعد لا يزال يقصف على بعد، والمطر ينهمر على الأرض فيسيل حلو الخرير في الحقول والأودية، والهواء الفاتر تهب نفحاته عابقة بالعرف الذكي والأرج المنعش. فوقفت شارلوت متكئة على مرفقها وسرحت بطرفها في الحقول، ثم تطلعت إلى السماء وردت بصرها إلي وهو مغرورق بالدم، ووضعت يدها فوق يدي وقالت: وا كلو بيستوك. كلو بيستوك شاعر ألماني يؤثره الألمان. ذكرته شارلوت بالإكبار والإعجاب حين ذكرها جمال المنظر الذي تشاهده بإحدى قصائده الرائعة في وصف منظر يشبهه، فسرعان ما جرى على خاطري ذكر تلك القصيدة البليغة التي قصدتها، وهيهات أن أصف لك ما أحدثته في نفسي تلك الكلمة من شدة التأثر وقوة الانفعال. بهضني الأمر فلم أستطع حمل نفسي، فملت على يدها فغسلتها بدمعي ومسحتها بلثمي، وما كان أروح ذلك لقلبي. ثم أخذت عيناي تبحثان ثانية عن عينيها. أيها الشاعر الكريم والعبقري النابغ، ما كان أجدرك أن ترى تمجيدك وتعظيمك في هذه النظرات. عسى ألا أسمع بعد اليوم اسمك إلا مقرونا بالتنزيه والتجلة. 19 يونيو. لا أدري أين وقف بنا الحديث آخر مرة، وكل ما أعلمه أن الساعة كانت الثانية بعد منتصف الليل حين أويت إلى مخدعي، ولعلني لو كنت حدثتك بدل أن كتبت إليك لأسهرت جسمك حتى الصباح. لم أقص عليك ما جرى في العودة من المرقص، ولا أظن الوقت يتسع اليوم لتفصيله. تنفس الصبح ونحن في الطريق، فكان الشروق زاهيا صافيا، والطل يساقط من الشجر قطرة فقطرة، والروض يسيل عليه رضاب الندى فيخضل ويرطب، وكل ما في الطبيعة حولنا ينتعش ويحيا إلا رفيقتينا، فقد بدت في أجفانهما فترة الكرع. فقالت لي حينئذ شارلوت: إذا شئت أن تأخذ حظك من الرقاد فافعل، فإني لا أحب أن تتعب لأجلي. فقلت لها وقد حدقت في عينيها: هيهات أن يخالط النوم جفني ما دمت أرى هذه العين ساهرة. ولبثنا كذلك يقظانين حتى بلغنا بيته، فجاءت الخادم وفتحت الباب رويدا، فسألتها شارلوت عن أبيها وإخوتها، فقالت إنهم على خير حال وأحسن، ولا يزالون في سكرة النوم فوق الأسرة. واستأذنتها في الانصراف بعد أن رجوت منها أن تسمح لي بزورتها في اليوم نفسه، فقبلت. زرتها وأقسم أني منذ ذلك الحين وأنا أرى الشمس تشرق وتغرب، والقمر يبزغ ويأفل، والكواكب تطلع وتغيب، دون أن أعرف لها تقلبا ولا مدارا، ولا أعلم الوقت إن كان ليلا أم نهارا، فالعالم بأسره زال وانمحى من حولي، فلا أجد له عينا ولا أثرا. 21 يونيو. مثل الأيام التي تمضي علي هنا كمثل الأيام السعيدة التي ادخرها الله لعباده المصطفين، فمهما يصبني من مخبوء القدر فلن أقول إني لم أذق حلاوة العيشة الخالصة وسعادة الحياة المطمئنة. لقد اتخذت ملجأي الذي تعرفه في ويلهم مسكنا ومستقرا، ذلك لأنه يبعد مقدار نصف ساعة عن بيت شارلوت، ولأني أتمتع فيه بنفسي وأتذوق من السعادة ما قدر الله لبشر أن يتذوق. من كان يدريني أن ويلهم التي اخترتها لرياضتي أدنى إلى الجنة وأقرب إلى السماء. كم من مرة رأيت في جولاتي البعيدة هذا البيت، بيت الصيد الذي تجمعت فيه اليوم كل رغائبي وجميع أماني، تارة من فوق الجبل وتارة من جدد الأرض، الأرض المنبسط وراء النهر، والجدد الأرض الغليظة المستوية، ومنه المثل: من سلك الجدد أمن العثار. عزيزي ويليام، فكرت طويلا في أمر الإنسان، فوجدته يتطلع إلى تقطيع وثاقه وتوسيع نطاقه، ويتشوف إلى كشف أشياء جديدة واختراق الآفاق البعيدة، ثم هو مع ذلك تدفعه قوة باطنة إلى أن يكتفي بوجود محدود ويقتفي آثار المادة، غير ملتفت إلى ما يوجد عن يمينه أو عن شماله. لدى حلول هذا المكان كنت كلما أجلت النظر في هذا الوادي الجميل من أعلى الربوة أشعر أن نفسي نزاعة إلى كل جهة من جهاته. أرى الغابة الصغيرة هناك فأشهي أن أتفيأ ظلها الوارف، وألمح قمة الجبل البعيد فأتمنى لو علوتها فأكتشف مساحة هذه البلاد، وأبصر الهضاب المتسلسلة والوديان المنعدلة فأود لو أظل في شعابها وأجول في رباها. فإذا ما ذهبت إليها طائرا عدت أدراجي غير واجد ما كنت أرجوه وآمل. هكذا أمر الغد، ظلام متكاتف منتشر أمام النفس يخوض في أحشائه القلب ويظل فيه ظلال البصر في المنظر البعيد، ويذيبنا الشوق إلى الانتقال بأسرنا إليه لنحظى بالشعور الفرد والسرور المحض والعيش الرفيع، فنركب إلى الوصول إليه كل صعب وذلول، حتى إذا تمثل الغد وتحقق المرجو واقترب البعيد وجدنا كل شيء على حاله الأولى، حياة سيئة ومعيشة ضنك ومستراد حرج. والمستراد الحرج المجال الضيق، ورأينا أنفسنا الصاضية تحن عبثا إلى الشراب البارد العذب الذي فاتها، ثم يعاودها الأمل فتأمل. كذلك الأفاق ذو النفس القلقة والطبع الشرود ينتهي به الأمر إلى أن يتمنى العودة إلى وطنه، فيجد في كسر كوخه وبين أحضان زوجه وفي وسط أطفاله وفي الكدح لعياله تلك السعادة المرجوة التي نقب عنها في معالم الأرض ومجاهلها فأخفق. أخرج في الغالب والشمس في خدرها إلى ولهم، فأجني البسلة بيدي من بستان الفندق وأجلس فأنزع القصور عنها وأنا أقرأ هوميروس. ورأينا أنفسنا الصاضية تحن عبثا إلى الشراب البارد العذب الذي فاتها، ثم يعاودها الأمل فتأمل. كذلك الأفاق ذو النفس القلقة والطبع الشرود ينتهي به الأمر إلى أن يتمنى العودة إلى وطنه، فيجد في كسر كوخه وبين أحضان زوجه وفي وسط أطفاله وفي الكدح لعياله تلك السعادة المرجوة التي نقب عنها في معالم الأرض ومجاهلها فأخفق. أخرج في الغالب والشمس في خدرها إلى ولهم، فأجني البسلة بيدي من بستان الفندق وأجلس فأنزع القصور عنها وأنا أقرأ هوميروس، ثم أتخير قدرا من قدور المطبخ فألقي فيها البسلة مع شيء قليل من الزبد وأغطيها، ثم أضعها على النار وأقعد بجانبها أحركها من حين إلى حين. أتمثل في خاطري إذاك كيف كان عشاق بينيلوبي الصليفون وخطابها الوقحون ينحرون الثيران والخنادير ويقطعونها ثم يشوونها بأيديهم. لا شيء أملأ للنفس وأملك للحس من تلك الحياة الأبوية البدوية التي أستطيع أن أخلطها بحياة اليومية دون مراءة ولا تظاهر. ما أسعدني بذلك القلب الذي يقدر على إدراك هذا السرور الساذج البريء، سرور الرجل الذي يأكل على شوانه كرمبة من غرس يديه فتحسب أنه يتمتع بأكلها فحسب، إنما يتمتع في وقت واحد بذكرى تلك الأيام السعيدة التي قضاها في زرعها، فيذكر الصباح الجميل الذي غرسها فيه والليالي العذاب التي أمضاها في سقيها، وما كان يشعر به من غبطة ورضا حين كان يراها مباركة نامية. 29 يونيو. في أمس البارحة جاء طبيب المدينة يزور الحاكم، فوجدني جالسا على الأرض بين أطفال شارلوت، بعضهم يحبو علي وبعضهم يمتد بالقرص إلي وأنا أدغدغ هؤلاء وهؤلاء، فنحدث ضوضاء وجلبة. الدكتور وهو رجل نظريات وقواعد تراه مخشوشب الجسم كأنه عروس من الخشب ذات ذنبلك، يكلمك ويده تبسط ما تغضن من كمه وترفع رباط رقبته إلى طرف ذقنه، يرى كما يتبين من أنفه في تلك المداعبة منقصة لا يفعلها ذو نية. فلم أحفل بذلك وتركته يخوض في مسائل مختلفة من العلم، وأقبلت على قصر من الورق قد هدمه الصبيان فأعدت بناءه. ومشى صاحبنا في المدينة يرفع عقيرته بالشكوى إلى الناس لأن فيرتر قد زاد أولاد الحاكم فسادا وسوء أدب. أجل يا عزيزي ويليام، ليس على وجه الأرض شيء قلبي أشد ميلا إليه وأكثر عطفا عليه من الأطفال. أتأملهم فأرى في جبلتهم أصول الفضائل والملكات التي يضطرون إليها بعد، وألمح في لجاجهم وعنادهم اليوم صدق عزيمتهم ورصانة خليقتهم غدا، وفي طيشهم ونزقهم سهولة الطبع وبهجة النفس التي ستنير لهم وجود الغير. كل ذلك أراه خالصا غير مشوب وكاملا غير منقوص، فلا أفتر عن ترديد هذه الجملة الذهبية التي قالها معلم الإنسانية السيد المسيح عليه السلام: إذا لم تصبحوا كهؤلاء فانظر ماذا نفعل يا صاحي. نعامل أطفالنا وهم أمثالنا في الخلق وقدوتنا في الخلق معاملة الأتباع والخدم، نريد ألا تكون لهم إرادة، فهل نحن خالون منها؟ على ما اعتمدنا في ادعاء هذه الخصائص، على أننا أعلى منهم سنا وأحكم عقلا؟ سبحانك اللهم، إنك لا تنظر من عليا سمائك إلا إلى أطفال كبار وأطفال صغار ليس غير. وقد علمنا المسيح منذ طويل أي الفريقين عندك خير مقاما وأجمل ذكرى، ولكنهم وأسفا يؤمنون به ولا يسمعون إليه، وتلك مصيبة قديمة ثابتة. إنهم يحملون أولادهم على خصالهم ويحذونهم على مثالهم، ووداعا يا ويليام، فحسبك ما هديت في هذا الموضوع. أول يوليو. إن قلبي وهو أسوأ حالا من قلب شفه المرض وأذواه يشعر بما للشارلوت من جميل الأثر للمريض العميد. تبلغت العلة بسيدة كبيرة في المدينة، ولم يبق منها كما حدث الأطباء غير رمق ضعيف، فتمنت أن ترى شارلوت بجانب سريرها، وهي في نزاع الموت، فذهبت إليها وتتلبث لديها بضعة أيام. وفي الأسبوع الماضي زرت معها قسيس قرية، وهي قرية صغيرة في منعزل بين الجبل على فرسخ من هنا، فبلغناها زهاء الساعة الرابعة، وكان مع شارلوت أختها الصغرى. فلما دخلنا فناء بيت القسيس المظلل بشجرتين من شجر الجوز، وجدناه جالسا على مقعد أمام الباب، فلم يكد يرى شارلوت حتى عراه نشاط وهزة، فخطر بالنهوض إلى لقائها ناسيا عصاه العقداء، فهرولت إليه وأجلست، ثم جلست إلى جانبه تقرأ عليه تحيات أبيها وتلاطف ولده الأصغر وهو دميم الخلقة قذر الثوب. لو كنت رأيتها وهي تحادث هذا الشيخ الساذج وترفع صوتها بالحديث ليصل إلى أذنه الموقورة، وتذكر أنباء الشباب الأقوياء وقد أخذهم الموت على حين بغتة، وتثني على ماء كارلسباد، وتزين له الاصطياف بها من قابل، وتؤكد له أنه في حاضره أنظر وجها وأنشط قلبا منه في غابرة. أما أنا ففي تلك الفترة كنت أقوم بواجب الأدب والمجاملة لزوجة القسيس، وقد راقني جمال الشجرتين وشرح صدري ما أضفتاه علينا من وارف الظل، فلم أتمالك أن جهرت بالإعجاب بهما والارتياح لهما. فطفق الشيخ وقد أخذته أريحية السرور يقص علينا حديثهما قائلا: أما الشجرة العتيقة فلا يدري إلا الله من غرسها، بعض الناس يقول القسيس فلان، وبعضهم يقول غيره، أما الحديثة فهي رئد امرأتي غرسها أبوها في صباح يوم ولدت هي في مساء، وسيكون لهما 50 عاما في شهر أكتوبر، ورئدها أي قرينتها في السن. لقد كان أبوها سلفي في هذه الكنيسة، وكان يعز هذه الشجرة إعزازا لا أستطيع لك وصفه. وقد ظفرت من قلبي بهذه المكانة أيضا لأن امرأتي كانت جالسة تنسج على خشبة في ظلها حين دخلت هذا الفناء لأول مرة، وأنا تلميذ بائس منذ 27 عاما. ثم سألته شارلوت عن حال ابنته وأين هي، فقال إنها خرجت مع السيد سميث إلى بعض المروج ترى العمال كيف ينجلون المرعى. ثم عاد إلى حديثه فذكر ما كان له عند سلفه وابنته من الود المصفق والولاء الشديد، وكيف صار له مساعدا ثم خلفا. لم يكد يفرغ من حكايته حتى رأينا ابنته مقبلة مع صاحبها بين أشجار الحديقة، فاستقبلت شارلوت بالترحيب ولا ناقة. ولا أكذبك فقد خفت على قلبي، إنها سمراء اللون، حركة الجسم، سوية الخلق، وقد يسرد النفس أن تقضي معها تلك الساعات بين الحقول. أما حبيبها كما تنطق بذلك هيئته فرجل مهذب النفس حسن الحلية، إلا أنه صموت، فلم يشأ أن يطارحنا الحديث على الرغم من محاولة شارلوت أن تجره إلي. والشر ما آلمني ما علمت من تحنته أن سكوته يرجع إلى انقباض النفس أكثر مما يرجع إلى تخلف الذهن، وذلك من كشف عنه قناع الشك بعد قليل. خرجنا نتنزه فسارت فريدريك بجانب شارلوت، واتفق أن سارت بجانبي مرة أو مرتين، فرأيت الرجل وقد اكفهر وجهه الأسمر واربد، فجذبتني شارلوت من كمي وأشارت إلي أني أسرفت في مؤانسة فريدريك والتظرف إليها. ما حزنت نفسي لشيء حزنها لأولئك الذين لا ينفكون متألمين مكتئبين، ولا سيما إذا كانوا في ربيع العمر ومقتبل الشبيبة، حين تكون صدورهم مشروحة وقلوبهم مفتوحة لمسرات الحياة وملذات العيش، ويكدرون صفو أيامهم الجميلة القليلة من قباض النفس وتقطيب الوجه، ثم يدركون بعد أن قضي الأمر أنهم فرطوا في خير لن يرجع وبذروا في ثروة لن تعود. ولما رجعنا في المساء إلى بيت القس وجلسنا إلى منضدة في فناء الدار نشرب اللبن ونتحدث، أفضى بنا الحديث إلى مسرات الحياة وهمومها، فكرهت أن تمر هذه الفرصة دون أن أحمل على ذوي النفس المنقبضة والقلب الحزين، فقلت: إن معشر رجال لا نستأ نزعم أن الدنيا تسوء أكثر مما تسر وتنفع قليلا ثم تسر، والله إن كاذبون في هذا الزعم ومسرفون في هذا الوهم، وإن نفوسنا لو كانت مهيئة على الدوام للتمتع بما يسوقه الله إليها كل يوم من طيبات الرزق وغفلات العيش لتلقينا محن الدهر متى أقبلت بصدر واسع وخلق وادع وصبر جميل. فقالت زوجة القسيس: ولكن نفوسنا ليست طوع أمرنا ولا نازلة على حكمنا، بل هي تابعة لجسومنا في أكثر حالاتها، تمرض بمرضها وتصح بصحتها. فقلت لها: أنا مقتنع بذلك، ويجب أن نعد الانقباض مرضا ونرى إن كان في مقدورنا أن نتطبب له ونشفيه. فقالت شارلوت: أصبت الحق فيما تقول، فإني أعتقد فينا القدرة على ذلك كما خبرته بنفسي، فكنت إذا حضرني الهم وثاورني القلق أمشي في الحديقة مغنية لحنين أو ثلاثة من ألحان الرقص فتنسلي هموم صدري وتنجلي كرب نفسي. فقلت لها: ذلك ما أريد أن أقول، فإن مثل المزاج المنقبض كمثل الكسل سواء بسواء، نجد في طباعنا ميلا إلى الفراغ وإخلادا إلى الراحة، ولو أن شجعنا مرة أنفسنا على طرح الكسل وحسرنا على يدنا للعمل لوجدنا في الجد لذة لا تعدلها لذة. كانت فريدريك مرغية بسمعها إلي، مقبلة بذهنها علي، فهج ذلك في الفتى حب الكلام، فقال معترضا: ولكن المرأة عاجز عن كف نفسه وضبط عواطفه. فقلت: إن بحثنا يدور حول عاطفة مرذولة يود كل منا أن يتخلى عنها ويتخلص منها، ولا يدري امرؤ إلى أي غاية تقف قواه إذا هو لم يبدها. فالمريض الذي تشتد رغبته في نيل العافية لا يني في استشارة الأطباء طبيبا طبيبا، ولا يرفض الاستسلام للحمية الشديدة المستمرة، ولا الصبر على مضض العقاقير المرة. ثم لاحظت الشيخ الصالح يرهف أذنه لما نقول ويجمع باله لما نذكر، فرفعت صوتي بالحديث وملت به قائلا: درج الواعظون على أن يحذروا الناس كثيرا شر الرذائل، ولم نسمع واحدا منهم يحذرهم شر النفس المنقبضة. فقال القسيس: ذلك شأن وعاظ المدن، أما القرويون فلا يعلمون عن انقباض النفس شيئا، على أن عظة من هذا النوع قد تفيد الحين بعد الحين لتكون على الأقل درسا لامرأتي ولسيد الحاكم. فضحك الجماعة وقهقها هو حتى أخذته نوبة سعال شديدة قطعت حديثنا زمنا. ثم عاد الفتى إلى الحديث فقال: إنك دعوت انقباض النفس رذيلة، وفي ذلك على ما أرى غلو أو مبالغة. فقلت له: ليس في الأمر شيء من ذلك ما دمنا نطلق هذا الاسم على كل ضار بنا وبأهلنا، أما كفى ألا نستطيع أن يسعد بعضنا بعضا حتى يسعى كل منا في اختلاس ما يجد أخوه من المسرة في قلبه وما يشعر به من الغبطة في نفسه. أروني رجلا سوداويا قدر على كظم انقباضه ليحمل ثقله بنفسه دون أن يكدر صفاء من حوله. ما أولى انقباض النفس أن يكون غيظا كمينا من نقص كفايتنا وسقوط قدرتنا وسخطا على أنفسنا مصحوبا برذيلة الحسد التي تهيج فينا الزهو الشديد والعجب المفرط. إذا رأينا قوما سعداء لم نكن نحن مصدر سعادتهم كان ذلك علينا شديدا غير محتمل. فلما رأتني شارلوت أتكلم هكذا وأنا ثائر مضطرب نظرت إلي وابتسمت. أما فريدريك فرأيت في مآقيها دمعة تترقرق، فحملني ذلك على الاستمرار، فقلت: بؤسا لأولئك الذين يتخذون من سلطانهم على بعض القلوب سبيلا إلى حرمانها تلك المسرات البسيطة التي تنبعث فيها من تلقاء نفسها. فلا التحف والهدايا ولا الظرف والملاطفة بمعوضة عن تلك اللحظة التي سعدنا فيها بأنفسنا فسممها ذلك الخائن بحقده وغيرته. في تلك الساعة فاض قلبي بالخواطر وانسالت على نفسي الذكر، وانسالت أي تتابعت وكثرت، فأجهشت عيني بالبكاء وصحت قائلا: آه حبذا لو كان كل منا يقول لنفسه كل يوم: إن أول الواجبات عليك لمن تحب أن تحفظ له مسرته وتزيد سعادته وغطته وتشاطره فرحه وبهجته، وإنك لا تستطيع أن تأسو كلوم قلبه إذا صدعه الهم وأمضه الجوى، وإذا ما غشيت سكرة الموت تلك التي أوذيت حياتها وهي ناظرة مزهرة ورأيتها ممدودة معمودة قد هدها المرض وأضمتها العلة، وعيناها السادرتان شاخصتان إلى السماء، وجبينها الشاحب من عرق الموت في جزر ومد. عرفت بعد أن حم القضاء وأنت واقف حيال سريرها وقفة المجرم المقضي عليه أنك لا تملك لها نفعا ولا تستطيع لمكروهها دفعا، فتذهب نفسك حسرات على أنك لم تنفق ما تملك لتبعث في هذا الجسم الضارع المنحل بقية من العزاء وآثارة من الحياة. ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى قام في خاطري ذكرى موقف كهذا الموقف، فغلبني على نفسي واستمطر شؤون عيني، فسترت وجهي بمنديل وانتبذت ناحية، فما عدت إلى رشدي إلا على صوت شارلوت تدعوني إلى الرحيل. فلما انفرد بنا الطريق أخذت شارلوت تؤنبني على شدة اهتمامي بكل شيء وتنصح لي أن أبقي على نفسي وأهاونها، فإن مغبة ذلك وخيمة علي. أيها الملاك الكريم، إني إذا حييت فلأجلك وإذا سعدت فبفضلك. 6 يوليو. لا تزال قائمة على سرير صاحبتها المحتضرة، ولا تزال كما هي حاضرة الذهن رقيقة الطبع، ترسل من نظراتها العزاء للمنكوبين والسعادة للمنكودين. خرجت تتنزه مساء أمس مع أختيها ماريان وإميلي الصغيرة، وكان عندي بهذه النزهة علم، فوافيتهن إليها ومشينا معا ساعة ونصفا، ثم ارتددنا إلى المدينة، فمال بنا الطريق إلى المنبع الذي آثره قلبي بإعجاز، وأصبح منذ اليوم أعز علي أضعافا مضاعفة. جلست شارلوت على حائطي القصير ولبثنا أمامها وقوفا، ثم ألقيت نظرة على ما حولي فلمحت في صحيفة الماضي تلك الفترة التي قضيتها في هذا المكان منعزلا وحيدا، فقلت: أيها المنبع العزيز، مضى زمن لم أرفه فيه عن نفسي بنسيمك الرطب ونميرك العذب، ولطالما مررت بك وشيكا دون أن أنظر إليك أو أقبل عليك. ثم نظرت إلى أسفل فرأيت إيميلي صاعدة وفي يدها قدح من الماء قد ربكها حمله، وكنت إذ ذاك أتأمل شارلوت وأشعر بأثرها في ومكانتها لدي. فلما أقبلت إيميلي بالماء رغبت ماريان في شربه، فأبته عليها الطفلة وصاحت بعبارة رقيقة عذبة: لا أنت يا شارلوت أول من يشرب من هذا الماء. فاستخفني ما سمعت في جملة البنية من صدق اللهجة ورقة القلب، فلم أجد طريقة أعبر بها عن شعوري وسروري سوى أن رفعتها بين يدي وقبلتها بحنان وقوة. فهبت الطفلة من فورها تصرخ وتعول، فوقفت دهشا مبهوتا. وجاءت شارلوت فقالت: لقد أسأت إلى البنية، وأخذت تلاطفها وتسري عنها بقولها: إلي إلي يا ليلي لا بأس عليك منه. ثم أمسكت بيدها وهبطت بها إلى المنبع وقالت لها: اغسلي وجهك سريعا بهذا الماء البارد يذهب عنك ما يضرك. أما أنا فلبثت في مكاني أنظر إلى البنية ويتحك خديها بيديها الصغيرتين المبللتين على اعتقاد جازم بأن هذا الماء سيذهب عنها الرجس ويقيها شر الخجل من لحية قبيحة كثيفة تنبت في ذقنها وعارضيها. وكلما انصحت بها شارلوت حسبك حسبك، ضعفت الابنة همها واستفرغت جهدها، كأنها تعتقد أن الغسل الكثير أنقى من القليل وأبلغ. وأكد لك يا ويليام أني لم أرى فيما عشت تعميدا أفضل من هذا ولا أكمل. ولقد حدثت نفسي عندما صعدت شارلوت أن أسجد لها كما أسجد لنبي كفر عن خطيئات شعبه. أخذتني هزة السرور بهذا الحادث، فما تمالكت أن أذعته في مساء ذلك اليوم إلى رجل كنت أظن أن له قلبا كما أن له رأسا فيقدر هذه السذاجة الإنسانية حق قدرها. ولكني كنت واهما في زعمي ومخطئا في حكمي، فقد قال إن شارلوت ضلت ضلالا بعيدا، وإن من الخطل أن نحقق الباطل ونزين العاطل للأطفال، وإن أمثال هذه الأقاصيص يفسح مجالا لأباطيل وترهات كان أولى بالمربي أن يقتلع جذورها من قلوبهم وهي غضة. تذكرت حينئذ أن هذا الرجل قد عمد منذ 8 أيام ولدا من أولاده، فضربت عن ذلك صفحا وبقيت مؤمن القلب بهذه الحقيقة. ويا نعامل أطفالنا معاملة الله لنا، فإنا لا نكون أسعد نفسا ولا أرغب عيشا إلا إذا تركنا أنفسنا نهيم في أودية الأحكام الواسعة ونعيش في سكرة الأوهام الخادعة. 8 يوليو. لا جرم أني طفل، ما بال قلبي يهفو في إثر نظرة. لا حق أني طفل. كنا ذاهبين إلى ويلهم، وكان السيدات قد خرجنا في مركبة، ففي أثناء هذه النزهة رأيت يقينا في طرف شارلوت الأدعج الساجي. عفوا يا أخي وصفحا، فإني رجل أحمق، كنت أريد أن ترى بعينيك عينيها. لا أطيل القول، تقدم في جفن الكرم، صعد نساء المركبة ووقف على بابها الفتى واو سيلستاد وأدران ثم أنا. وأقبل النسوة على هؤلاء الفتية الهوج الرقعاء يحادثنهم، وطلبت نظرات شارلوت فوجدتها تنتقل من واحد إلى آخر. أما أنا الذي لم أشغل إلا بها ولم أفكر إلا فيها، فلم تتجه إلي ولم تقع علي. ولقد كرر قلبي لها الوداع 1000 مرة وهي لم تنظر إلي مرة. انطلقت المركبة فتغرغرت عيناي بالدم، وتبعها بصري فرأيت رأس شارلوت باردا من باب المركبة. رأيتها تلتفت لتنظر، فليت شعري إلى من كانت تنظر. أإلي كانت تلتفت وإياي كانت تنظر. عزيزي ويليام، أنا في هذا الشك مضطرب متردد، ولا عزاء لنفسي إلا أن أقول لها ربما كانت تلتفت إلي، ربما ليهنك النوم يا عزيزي. ما أجدرني أن أعد طفلا. 10 يوليو. كنت أريد أن ترى وجهي كيف يغيره الحمق ويصوره إذا ما تكلم أحد عنها في مجتمع، ولا سيما إذا سألني إنسان هل تعجبني؟ تعجبني؟ ما أثقل هذه الكلمة على سمعي. كيف يكون رجلا من تعجبه شارلوت دون أن تمتلئ بها قواه ومشاعره؟ تعجبني. لقد سألني بعضهم منذ قليل هل في أشياء ما يعجبني؟ 11 يوليو. لا تزال زوجة السيد ميم تكابد غصص المرض وتقاسي لهاث الموت، وأنا أدعو الله أن يمسح عليها بيد العافية، فإني أتألم مما يؤلم شارلوت. أصبحت لا أرى الحبيبة إلا نادرا عند إحدى صواحبها، ولقد قصت علي اليوم هذه الحادثة الغريبة، وهي أن زوج المحتضرة رجل دنيء الحرص جماد الكف، وقد جعل حياة امرأته بشحه وتقتيره سلسلة آلام ومجمع هموم، غير أنها لم تعدم مع ذلك وسيلة تعيش بها واجعة قانعة. فلما ذهبت إلى الموت نادت زوجها على محضر من شارلوت وقالت له يجب أن أبوح لك بسر، لو دفنته معي لا أحدث بعد موتي ضررا وبيلا وشقاقا طويلا. لقد دبرت منزلك منذ وليته إلى الآن بما استطعت من ترتيب وتوفير وحكمة، بيد أني أستميحك العفو عن خداعي لك وغشي إياك 30 عاما. إنك لم تخصص في العهد الأول من زواجنا إلا مبلغا يسيرا من المال نفقة لطعامنا وقضاء لحاجاتنا. فلما اتسع نطاقنا وكثرت نفقاتنا عجزت عن إقناعك بزيادة النفقة الأسبوعية، وجملة القول إنك طلبت مني أن أقيم أودك وأسد عودك على ازدياد نفقاتك وكثرة طلباتك بسبع فلورينات في الأسبوع. كنت أرضى بذلك القدر مكرهة إجابة لطلبك واجتنابا لغضبك، ولكن ما يعوزني من نفقة الأسبوع كنت أخذه بيدي من كيسك معتقدة أن ذلك لا يدخل في باب السرقة. أنا ما بذرت ولا أسرفت، وقد اعترفت لك بهذا الأمر لا لأنه جريمة أخشى لقاء الله بها وعقابه عليها، فإني راضية عن نفسي مستريحة لعملي، ولكني خشيت أن تقول للمرأة التي ستخلفني على تدبيرك إذا فدحها الأمر وأعيتها الحيلة إن امرأتك الأولى كانت راضية بذلك القدر قانعة به. حدثت شارلوت مليا في أمر الإنسان وعمايته المفرطة، يرى سبع فلورينات تقضي حاجة بيت جاوزت نفقاته الضعف، ولا يجد في الأمر شيئا يستريبه وينكره، على أن في الناس من لا يزال يعتقد أن معجزة بعض الأنبياء في جرة الزيت التي لا تنزح ولا تنفد قد انتقلت إليهم وتحددت لديهم. 13 يوليو. كلا، لم أكن مخدوعا، فقد قرأت في عينيها الدعداوين عطفها علي وعنايتها بأمري. أجل، إني أشعر وقلبي لا يتهم في ذلك ولا يمين، إذ أنها أجرؤ على النطق بهذه الكلمة التي تضمنت نعيم الحياة وسعادة الجنة؟ إنها تحبني، أذلك ما يتوهمه قلبي ويدعيه أم هو الشعور الحق لا ريب فيه؟ أنا لا أعلم رجلا يستطيع أن يغلبني على حبها أو أن يعبث بي في قلبها، على أنها إذا حدثتني عن ألبير بما تضمر له من حب أكيد وشوق شديد أخذني ما يأخذ القائد الرغيب العين الطموح النسر إذا حط من مقامه وجرد من وسامه وأرغم على تسليم حسامه. والرغيب العين أي الطامع. 16 يوليو. آه، هذه النار التي تتمشى في أعضائي كلما اتفق أن مست يدي يدها أو لمست قدمي قدمها تحت المائدة، إني أجتذب يدي منها سريعا كأنما لذعتها جمرة ملتقدة، ثم لا تلبس قوة خفية أن تدفعني ثانية إليها. ما أعظم الدوار الذي استقل مشاعري واستولى علي، ولكن نفسها البريئة النقية تجهل ما تجر علي هذه المداعبات القليلة من الأذى والمضرة. إذا تحدثت إلي وضعت يدها على يدي، فإذا ما استمر الحديث اقتربت مني حتى أجد نفحات أنفاسها السماوية على شفتي. هناك يخيل إلي أن جسمي يتصدع ويذوب كأنما صعقته صاعقة. هل أفكر يوما ما يا ويليام أن أدنس تلك العفة وأخون هذه الثقة؟ حاشاي أن أفعل، فلست خبيث الدخلة فاسد القلب إلى هذا الحد. نعم إن قلبي ضعيف، ولكن ليت شعري، لما لا يكون ضعفه من فسادة؟ إني أجلها وأقدسها، فإذا كنت معها سكنت رغباتي وفنيت نزعاتي، ثم لا أدري في أي حال أكون إذا دانيتها. تكون نفسي حائرة مضطربة وأعصابي هائجة قلقة. إنها تعرف لحنا من ألحان الموسيقى تعزفه على البيان بما شاء الله من قدرة وسذاجة وتأثير، ذلك لحنها المختار. إذا ما أخذت تعزفه سكنت آلامي وتبدلت وساوسي وأوهامي. ليس شيء بعد ذلك فيما ذكره القدماء عن تأثير الموسيقى وفعلها الساحر بمتهم عندي ولا مدخول. ما أفعل هذا اللحن بقلبي وما أقدرها على اختيار الوقت المناسب لعزفه؟ إنها تعزفه ساعة لا أرجو الراحة والسكون إلا في الموت، فتنجلي ظلمات قلبي وتذهب ضلالات فكري وأردد أنفاسي وادعا طليقا. 18 يوليو. ويليام، ما قيمة العالم بأسره في نظر القلب إذا ما خلى من نعمة الحب؟ إنه يكون أشبه بالفانوس السحري من غير ضوء، فإذا ما أدخلت فيه المصباح لا تلبث أن ترى صورا جمة على الحائط الأبيض، وترانا وإن لم نجد غير تلك الأشباح الزائلة والأخيلة الباطلة نسعد بالوقوف عليها والنظر إليها. كالأطفال ذوي القلوب الفتية الغضة تبهرهم تلك الرؤى العجيبة والصور الغريبة. لم أستطع ذهاب هذا اليوم إلى شارلوت لأن جماعة ضربوا إلي موعدا لا قبل لي بإخلافه، فأرسلت إليها خادمي لا لشيء سوى أن يكون بجانبي من دنا منها ونظر إليها هذا اليوم. لبست أنتظره على أحر من الجو، فلما رأيته عائدا استطارني الفرح وهممت أن أعانقه لولا أن قعد بالحياء ومنعني الخجل. لقد كان فيما زعم الناس أن حجر بولونيا إذا عرض للشمس اقتبس من أنوارها واختلس من أشعتها حتى لا يبقى هديعا من الليل مضيئا، وتلك كانت حال هذا الخادم معي، فإن شعوري بأن عينيها وقعتا على وجهه ووجنتي وأزرار ثوبه وطوق عباءته جعل هذه الأشياء في عيني ثمينة مقدسة وأنزله من قلبي منزلة ثانية، حتى لا تأبى نفسي في تلك اللحظة أن أبيعه بألف دينار. يا الله كم كنت سعيدا نفسي بحضوره. ربأ الله بك يا ويليام عن الضحك من هذه الأشياء وأعاذك من نقيصة السخرية والاستهزاء. وهل تنكر أن ما يسعد نفوسنا ويذهب بؤسنا ليس إلا أخيلة طائفة وأشباحا هاتفة؟ 19 يوليو. أول ما أهتف به في الصباح هذه الجملة: سأذهب لأراها. ومنذ أنهض من منامي وتستقبل عيناي أشعة الشمس الجميلة لا أجد لي طول النهار مبتغا ولا متمنى غير أن أراها. تجمع ما أتمناه في هذه الأمنية وتحقق ما أبغي في هذا الرجاء، فلم يبق لي ما آمله ولا ما أرجوه. 20 يوليو. ترى لي أن أصحب السفير إلى فيينا، وعزيز علي أن أصير إلى ما ترى. لا أحب أن أكون تابعا، وفوق ذلك فكلنا يعلم أن ذلك الرجل كريه بغيض. تقول إن أمي تريد أن تراني مشغولا، أمر مضحك. وهل أنا خلي يا صديقي؟ ألم أكن الآن مشغولا؟ وأي فرق في الواقع بين أن أقشر بسلة أو باقلة؟ كل ما في العالم يؤدي إلى غاية دنيا حقيرة، فمن يملك نفسه بالعمل في اكتساب المال أو الجاه ابتغاء مرضات الناس لا اتباعا لأهوائه ورغائبه ولا قضاء لأغراضه ومآربه، فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. 24 يوليو. أراك تحرص على أن أرهف للتصوير عزمي وأحتر له عن يدي، وذلك ما يحدوني إلى طي الحديث عنه حتى لا أعترف لك أني ما أحدثت منذ زمن بعيد شيئا يذكر. ما رأيتني كاليوم أسعد بالحياة نفسا ولا أتم بالوجود علما ولا أصح للطبيعة فهما. تغلغل فكري في أعماق الكون من الجبل إلى الحصى ومن الدوحة إلى العشبة، وأراني مع ذلك إذا حاولت الشرح والبيان التاف الأمر علي ووجدت القول فيه وراء الطاقة وفوق الإمكان. ذلك لأن ملكة التعبير أدركها الوهن والعجز حتى لا تمر الأشياء بنفسي مرور الطيف خفاقة مضطربة لا أستطيع أن أقتنص منها حرفا ولا أن أعرف لها وصفا. ويخيل إلي أني لو أوتيت صلصالا أو شمعا لصورت بيدي ما يدور بخاطري وتحسه مشاعري، ولو استمر ما بي على حاله لاتخذت الطين ثم صورته ولو لم أصنع منه إلا كرات وفرادق. والفرادق جمع فردق وهو قرص العجين. حاولت 3 مرات أن أصور شارلوت فأخفق وأخجل، ثم يعتريني فضلا عن ذلك هم وكآبة لأني كنت قبل اليوم أرسم التشابه بحذق وتوفيق وسهولة. فلما أعياني الأمر رسمت وجهها رسما تقريبيا واضطررت أن أقنع به. 25 يوليو. نعم يا شارلوت سأصدقك السعي فيما كلفتني وأكفيك من أمرك ما استكفيتني، فلا تخشي أن تحمليني من أمورك غير هذا، فإني خفيف إلى مبتغاك سريع إلى رضاك. لا أسألك على ذلك شيئا إلا أن تعفي رسائلك إلي من تجفيفها بالرمل، فإن رسالة اليوم رفعتها بقوة إلى شفتي فانجرش الرمل تحت أسناني ودهاني من ضربتها ما دهاني. 26 من يوليو. كثيرا ما عهدت نفسي ألا أزداد منها قربا وألا أزورها إلا غبا، ولكن من يستطيع أن يفي بهذا العهد ويصدق في هذا الوعد؟ لقد يحدث كل يوم أن أقع في المحظور فأذهب إليها مقسما جهد اليمين ألا أبرح المنزل غدا، فإذا جاء الغد لا أعلم سببا قاهرا يسوغ زيارتها ويستدعي لقاءها، فأجد نفسي بجانبها قبل أن أفكر في السبب. أو يحدث أنها تقول لي في المساء أما أراك غدا، وماذا الذي بعد ذلك يفيق دفاعا أو يستطيع امتناعا؟ أو تحملني رسالة فأرى الأنسب أن أحمل إليها الجواب بنفسي، أو أجد السماء صحوا والهواء رخوا فأخذ الطريق إلى ويلهم، فإذا ما كنت هناك لا يكون بيني وبينها إلا نصف فرسخ. إني إذا أكون شديد الاقتراب من جوها ومدارها فتجذبني، فأرى نفسي فجأة بين يديها. لقد كانت جدتي تحدثني عن جبل المغناطيس، أن السفن إذا اشتد دنوها منه طارت إليه دسرها وحدائدها، وخلفت الملاحين في يد الموت صرعى بين الأمواج المترامية والألواح المتداعية. 30 من يوليو. عاد ألبير فليس لي إلا الرحيل، فإن وراء احتمالي أن أراه أمام عيني يملك هذا الجمال الفاتن والكمال الرائع، مهما يكن أعظم الناس خطرا في عيني وأجلهم موقعا من قلبي وأجدرهم بإجلالي وحبي. أجل يملكها يا ويليام، وحسبك ذلك، إنه خطيبها، وقد أقبل وهو رجل سري الأخلاق طيب القلب، قد خلى مما يصرف القلوب عنه وينثر الطباع منه، والحمد لله لم أشهد ساعة استقباله، فقد كان ذلك يورثني حزنا يذيب لفائف القلب على أن الرجل قد بلغت به سراوة الخلق ألا يقبل شرط على محضر مني، وتلك يد لا يستقل بثوابها غير فضل الله، إنما يبدي إلى شرط من مظاهر الإعظام والتجلة لا يدفعني إلى حبه وإكرامه. أما ما يظهره من العطف علي والميل إلي فليس ما أظن صادرا عن قلبه ولا ناقلا عن شعوره، وإنما ذلك عمل من أعمال شرط. والنساء في مثل هذه الأمور أنفذ بصائر وأبعد مدارك، ولهن الحق في ذلك، فإنهن متى استطعن أن يجمعن رجلين من فرع غرامهن بأواصر المودة كانت ألفتهما أنفع لهن وأعود عليهم، وإن ذلك لا يقع إلا في الندرة. لا يسعني أحيانا إلا أن أدل هذا الرجل وأكبره، فإني وإياه في الطبع على طرفي نقيض، هو واسع الخلق رحب الأنا، وأنا نزق الطبع طائش الحلم، لا أملك من نفسي ما يملك من نفسه، ولكنه رقيق الشعور لطيف الوجدان، يعرف قيمة شرط ويقدرها قدرها، ويظهر أنه قليل الخضوع للسلطان ذلك العيب الذي أغفره دون سائر العيوب، وهو انقباض النفس. إنه يعتقد في ذكاء القلب وصفاء الذوق، فلما رأني أحب شارلوت وأطرب لكل ما تفعله زهاه النصر ولج به الفخر وزاد لها حبا وبها ولوعا. أنا لا أبحث إن كان يؤلمها أحيانا بسخافة الغيرة أو لا يؤلمها، فإني لو كنت مكانه لما سلمت من نزغات هذا الشيطان ولما نجوت من شر هذا الخلق. ومهما يكن من شيء فإن سعادتي بقربها قد استرجعتها فلم تعد إلا ذكرى. قل لي بربك ماذا أسمي هذا؟ أجنونا أسميه أم عمى؟ وماذا تفيد الأسماء أو تنفع الألقاب؟ والشيء دال على نفسه بنفسه. كنت أعلم قبل قدوم ألبير كل ما أعلمه اليوم، كنت أعلم أن ليس لي فيها ولن تكون لي فيها رجية ولا أمل، وكنت أحبس رغبات نفسي ما استطعت كلما أثارتها رؤية هذا الحسن الرائع والجمال الفاتن. وتراني الآن أنظر نظر الأبله وأعجب عجب الأحمق، لأن ألبير جاء بالفعل يسترد أمانته ويسترجع غادته. لقد بدت أحرق الأرم، أحرق الأرم أي تغيض فحك أضرافه بعضها ببعض. بت أحرق الأرم على جد العاثر وحظي المنكود، وأحلق أضعاف ذلك على الذين يريدونني أن أذعن لأحكام القدر ما دمت لا أملك لدفعها حيلة ولا أعرف لتغييرها وسيلة. ألا بعدا لأولئك الخاطئين وسحقا، أرد مسارح الوادي وأجلس خلال الغاب حتى إذا دنيت عريش البستان ووجدت شارلوت وإلى جانبها ألبير، خذلتني قواي وثقلت علي رجلاي وأخذني من الطرب ما يأخذ الملوم وأصابني من الهذيان ما يصيب المحموم. فآتي من سفساف القول وسخف الفعل فنونا وضروبا، حتى قالت لي الغداء شارلوت: نشدتك الله، هل أقلعت عن مثل ما فعلت بالأمس؟ إنك بمثل هذا المرح البالغ تملأ قلبي رعبا، ولكني أصارحك والأمر بيني وبينك أني أرتقب ساعة يخرج ألبير إلى عمل فأسرع إليها، ولا تسأل عما أجد من برد السرور ولذة السعادة إذا وجدتها في المنزل وحيدة. 8 أغسطس. عفوا يا ويليام وطبحا، ما كان يدور في خلدي حين قلت ما قلت في أولئك الذين يريدوننا على أن نذعن لأحكام القدر أنك تتابعهم على هذا الرأي؟ وحقيقة الأمر أنك مصيب، بيد أن لي عليك اعتراضا، وهو أن من النادر أن تجد الحوادث والأشياء في هذا العالم محدودة في الفروق، خاضعة لقانون نعم أو لا على إطلاق. فإن الفرق بين العواطف وطرائق العمل كالفرق بين الأنف الأقلي والأنف الأفضل. لعلك لا تنكم مني وقد قبلت ملجأك أن أحاول التخلص من برهانك القاطع ذي الحدين المتباينين نعم أو لا. تقول: إما أن أكون على أمل من شارلوت أو على يأس، فإن تكن الأولى فأولى بي أن أسير في طريقها وأسعى إلى تحقيقها، وإن تكن الأخرى فخير لي أن أمضي على الإفلات من رقة هذه العاطفة المشؤومة التي ستنهك قواي وتطفئ سراج حياتي. هذا كلام يستخفه اللسان وتسيغه الآذان، ولكن بينه وبين العمل مسافة بعيدة. هل تستطيع أن تحمل عليلا يذويه الداء في دؤوب وبطء على أن يضع في الحال حدا لأسقامه وآلامه وطعنة خنجر؟ إن ذلك الداء الذي أوضعه وأضرعه قد سلبه فيما سلب قوة العزيمة على الخلاص منه. تستطيع أن ترد على نفسي بتشبيه منطبق على هذه الحال، وهو أنا لا أعرف رجلا تبلغ به الغفلة أن يتردد في بتر ذراعه إذا كان بقاؤها يشفي به على الخطر ويهدم به على الموت. أنا كذلك لا أعرف هذا الرجل، ولكننا لا نتقارع بالتشابيه ولا نتجادل بالأمثال وحسبك ذلك. نعم يا ويليام، لقد تمر بي لحظات أشعر فيها بالقدرة على وضع ذلك العبء الذي أنقض ظهري وناء به، ولو كنت أدري أين أذهب لذهبت، ولكني لا أعلم لي مغدا ولا مراحا. في مساء اليوم نفسه وقعت اليوم في يدي مذكراتي اليومية بعد أن أهملتها زمنا، فأدهشني أن أراني أتقدم في هذه الطريق خطوة خطوة على بصيرة وإدراك، وأعجب العجب أن أرى حاضر أمري وحرج موقفي، ثم لا أسلك إلا مسلك الصبية الأغرار، وها أنا ذا اليوم أبصر حالي وأعرف مآلي، ثم لا أجد في ظواهري ما يدل على تحسن وإصلاح. 10 أغسطس. كان من الميسور لو لم أكن محمقا مأفونا أن أعيش عيشة رغيدة وأن أحيا حياة سعيدة، ذلك لأن من النادر أن يجتمع لامرئ ما اجتمع لي الآن من أسباب المسرة ووسائل الأنس، ولكن وأسفا إن سعادة القلب لا تتعلق إلا به ولا تطلب إلا منه ولا توجد إلا فيه. فأنا عضو في أسرة من كرائم الأسر، يحنو علي الوالد حنوه على ولده، ويجلني الأبناء إجلالهم لوالدهم، وتحبني شارلوت، ويودني ألبير ذلك الرجل العظيم الذي خالصني الود وصادقني الإخاء. فلا يكدر صفوي بإدلاله، ولا يؤلم نفسي بإغفاله، ولا يختص بحبه بعد شارلوت سواي، غير أنني مع كل هذا أرى بيني وبين سعادة النفس أمدا بعيدا. ويليام، إنه لا يسرك وإيم الله أن تسمع إلي وإلى ألبير ونحن نتحدث عن شارلوت أثناء النزهة، فلا يتصور متصور موقفا وأبعث على الضحك من موقفين، ولكنه على ذلك طالما استوكف دموعي. حدثني عن أم شارلوت وقص علي نبأها وهي في سياق الموت تلقي زمام البيت ومقاليد الأطفال إلى ابنتها وتجعلها في ذمة ألبير وعهده، وذكر كيف خلقت شارلوت منذ يومئذ خلقا جديدا، وأصبحت بفضل عنايتها بتدبير بيتها واهتمامها بتربية إخوتها أما حقيقية لا تنفق دقيقة واحدة من حياتها في غير ملاطفة أطفالها أو مزاولة عمل من أعمالها من دون أن تفقد شيئا من بشاشتها وإسجاح خليقتها. كان يحدثني بكل ذلك وأنا أتير إلى جانبي أقطف الأزهار من حفاف الطريق وأؤلف منها طاقة جميلة، ثم أطرحها في النهر الذي يتدفق أمامنا فتذهب مع الرياح راقصة مرجحنة. لا أدري أقلت لك إن ألبير باق هنا أم نسيت، إنه حصل بفضل زلفاه لدى بلاط الأمير على عمل مربح في ويلهم، والحق أن ألبير تميز على نظرائه في جودة العمل ودقة النظام وحب المثابرة. 12 أغسطس، من الحق أن ليس في من تحمل الأرض أطيب قلبا ولا أنبل نفسا من ألبير. لقد كان بيني وبينه بالأمس مشهد غريب، وذلك أن نفسي سولت لي أن أجول جولة على ظهر الجواد في الجبل حيث أكتب إليك الآن، فذهبت إلى ألبير أستأذنه وأودعه، وبينما أصعد النظر في غرفته وأصوبه إذ لمحت عيناي على الحائط غدارتين، فطرت إليه أن يعيرني إياهما لأتسلح بهما في جولتي، فقال لي هما بين يديك غير أنهما فارغتان، فإذا شئت أن تحشوهما فإني لا أقتنيهما إلا صورة فحسب. فتناولت إحداهما واستمر ألبير يقول أخذت على نفسي ألا أدع غدارتي محشوة منذ وقع لي من جراء ذلك ما وقع، فاستشرفت نفسي إلى أن يقص علي ذلك الحادث، فقال قضيت 3 أشهر في أسرة صديق لي في الريف وكان في حوزتي غدارتان تركتهما فارغتين لعدم الحاجة إليهما، ففي عصر يوم من الأيام مطير تمثل في خاطري لسبب لا أعلمه أن داهما سيدهمنا الليلة وأن سنحتاج إلى الغدارتين، فدفعتهما إلى الغلام ليجلوهما ويحشوهما، فلما فرغ من عمله صوب الغدارة إلى فتاة خادم يريد أن يخيفها مزاحا ودعابة، فقضى الله أن تنطلق الغدارة وتصيب يمنى الفتاة فتذهب بإبهامها، فلقيت ما لقيت من عويل الفتاة وشكواها، ثم ورمت ثمن العلاج للجراح فكان ضغفا على إبالة، والضغف قضة من الحشيش أو قضبان صغار، والإبالة هي الحزمة الكبيرة من الحطب، ومعنى التعبير بلية على بلية. فعاهدت الله ألا أدع في بيتي سلاحا محشوا بعد الساعة، ولكن ماذا تنفع الحيطة أو يدفع الحذر والله قد حجب عنا علمه، فما تدري نفس ما يخبئ لها الغيب من مقدور الخطر، ولكن ستعلم أني أحب هذا الرجل وأدله إلا إذا أخذ يكرر لكن مات، ولكن مات جمع لكن توسعا، ويكثر من استدراكاته واستثناءاته. لا أنكر أن لكل قاعدة شواذ، ولكنه رجل صديق عدل يظن بالحق أن يمسخ أو يشوه، فإذا ما ظن أنه هجم بالكلام من غير تريث أو ألقى الخبر على رسيلاته من غير تثبت أقبل يحدده ويحوره، فيحذف منه ويضيف إليه حتى لا يكاد يدع من الفكرة الأولى شيئا. وجد الفرصة سانحة ومجال القول واسعا، فدقق البحث وعمق الموضوع على عادته، فتركته يقول وأسلمت نفسي لبلابل الصدر وهواجس الهم، ثم انتبهت ملعورا فصوبت الغدارة إلى ما فوق عيني اليمنى من الجبهة. لفتت هذه الحركة الباغتة نظر ألبير إلي فوضع الغدارة من يدي وقال لي ممتعضا: ما معنى هذا؟ فقلت له: إنها غير محشوة. فقال لي: ولو كانت كذلك فما معنى هذا؟ أنا لا أستطيع أن أتخيل إنسانا يبلغ به الحمق أن يمزق رأسه برصاصة. إن هذه الفكرة وحدها تشعر قلبي خشية وفزعا. فضحكت به قائلا: ما بالكم أيها الناس لا تكادون تذكرون شيئا إلا إذا قلتم هذا حمق وذاك عقل، وهذا طيب وذلك خبيث. ما نفع هذه الكلمات وما أثرها؟ هل استبطنتم دخائل النفوس واستخرجتم مخبآت الأمور؟ أم هل استجليتم غوامض الأسباب التي أنتجت هذه الأعمال وجعلتها قضاء لا مرد له ولا محيص منه؟ إنكم لو فعلتم ذلك لما تسرعتم في الحكم ولا تعرضتم للخطأ. فقال ألبير: لعلك توافقني على أن من الأعمال ما يعد جناية مهما تكن هذه الأسباب التي بعثت عليه ودفعت إليه. فسلمت إليه قوله اقتناعا به، ولكنني عقبت عليه قائلا: إني لأجد كذلك لهذه القاعدة شواذ. فالسرقة جريمة، ولكن الرجل الذي وجد أهله وبنيه يتضاغون من الجوع ويترامون في أحضان المنية من السغوب فدفعته الرغبة في إنقاذهم إلى السرقة يستحق الرحمة ولا يستوجب العقوبة. من الذي يبتدر بالوقيعة رجلا رأى بعينه المنكر على فراشه فملكته ثورة الغضب وازدهته نشوة الحمية فقتل الزوجة الخائنة والمغوي الدنيء؟ وماذا يكون أول الراجمين فتاة استسلمت لمحظور الغرام ومقدوره وهي في عماية اللذة وسكرة الحب؟ إن قوانيننا نفسها وهي المتحذلقة المتصلبة تدركها الرحمة في مثل هذه الأحوال فتقف التنفيذ وتغمد سيف العدل. فقال ألبير: هذا شيء آخر يختلف كل الاختلاف عما نقول. فإن الرجل الذي يتملك هواه قيادة يسلبه عقله ورشاده، وإذا لا ننظر إليه إلا كما ننظر إلى سكران أو مجنون. فصحت به باسما: لله أنتم أيها العقلاء والأخلاقيون تظنون هادئين جامدين أمام الهوى والسكر والجنون، تؤنبون السكير بلسان السخرية وتدعون المجنون بيد المقت وتتحرمون جانبه وتصدون عن سبيله فعل الكاهن، وتحمدون الله حمد الفريسي على أن خلقكم على غير شاكلة هؤلاء الناس. تدعون المجنون أي تدفعونه بعنف. الفريسيون فرقة من بني إسرائيل كانوا زمن المسيح يتشددون في الدين ويتظاهرون بالورع رياء ومخادعة، فكشف سترهم وأعلن نفاقهم. لقد سكرت غير مرة، وكانت أهوائي في كل سكرة تمت إلى الجنون بسبب، ولم يعقبني ما فعلت خجلا ولا ندما، بل استطعت أن أفهم إلى حد محدود كيف اضطر بعض الناس في كل زمان أن يرموا الأفذاذ والنابغين بالسكر والجنون إذا قاموا بأعمال عظيمة كان من المضمون ألا تصل إليها قدرة وألا يعلق بها سبب. كذلك في الحياة العادية لا تجد أثقل على الأسماع ولا أشق على النفوس من أن يقول الناس كلما رأوا رجلا قام بعمل خطير أو نبيل أو مفاجئ: هذا سكران، هذا مجنون. ألا إن أولى الناس بالخجل لأولئك الذين صاموا عن العمل ولم يفطروا، وسموا العجز عقلا حين هموا ولم يقدروا. فقال ألبير: تلك إحدى ترهاتك وصورة باطلة من تصوراتك، إنك تبالغ في كل شيء، ولقد أخطأت هذه المرة على الأقل في موازنتك الانتحار وهو موضوع الحديث بالأعمال العظيمة، وهيهات أن يعده الناس إلا خورا وضعفا. فإن أسهل على المرء أن يذوق الموت مرة من أن يتحمل طويلا آلام الحياة المرة. هممت أن أقطع سلسلة الحديث لولا أن ملكت نفسي ورددتها على ما تكره، فإنه لا شيء أملأ لجوفي غيظا من أن يبادرني المخاطب برأي مستعار لا يسفر عن معنى أو عن غرض، على حين ينبعث كلامي إليه من سويداء قلبي وأعماق ضميري. على أن ذلك ليس بدعا من الأمر، فلقد سمعت كثيرا وغضبت كثيرا، فما نفع السكوت ولا أجد الغضب. رددت على ألبير في شيء من الحدة، فقلت له: أتبع ذلك خورا وضعفا؟ إني أعيذك بالله أن يخدعك ظاهر الأمر. هل تستطيع أن تتهم بالضعف شعبا يرسف في قيود الاستبداد ويئن تحت نير الاستعباد؟ إذا انفجر في وجه المستبد فكسر أغلاله وقطع سلاسله؟ أم هل تجرؤ على أن تصم بالوهن رجلا راعه أن يرى بيته طعمة للنار، فاستجمع قواه وحمل من الأثقال ما يعجز عن تحريك وهو آمن هادئ؟ بل كيف يكون ضعيفا من أهين في نفسه؟ فعصفت النخوة في رأسه وأخرجه الغضب عن طوره، فحمل على ستة أقران فنثرهم على الأرض نثرا. فإذا كان من يوتر القوس يدعى قويا، فلما يسمى ضعيفا من يقطعها؟ وإذا كان الجهد العظيم دليلا على القوة، فكيف يكون الجهد المضطر الحاد دليلا على الضعف؟ فرشقني ألبير بنظرة ثم قال: خفض عليك، فليس في الأمر ما يغضب، إن المثل التي سردتها ليست على ما أظن في محلها. قلت: ذلك ممكن، ولطالما نعى علي أني أبين الأشياء بطريقة أقرب إلى الهراء والهذر. إن من الصعب أن نتكلم بعدل ودقة عن عواطف لا نجيد فهمها ولا نستبطن كنهها. إن الطبيعة البشرية محدودة، فلا تتحمل السرور والحزن والألم إلا بقدر، فإذا كلفت فوق ما تطيق وحملت أكثر مما تستطيع فدحها الحمل وأدركها الإعياء فترجح. فليس الغرض إذن أن نعرف الرجل أقوي هو أم ضعيف، وإنما سبيلنا أن نعرف هل يقوى على أن يتحمل مقدار الألم، وسواء لدينا أكان ذلك الألم ماديا أم أدبيا. وقصار القول أني أجد من الغريب أن يسمى جبانا من قتل نفسه، ولا يسمى كذلك من قتلته حمى خبيثة، وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم. فصح ألبير قائلا: لقد رأيت رأيا بديعا وخالفت فيه الناس جميعا. فقلت له: ليس الخلاف على قدر ما تظن، فإن متفقان ولا ريب على أنهم أطلقوا الداء الثبات، أي المعجز عن الحركة، على كل مرض ينهك الجسم ويهد القوى ويحل العزيمة ويدع المريض وقيدا لا يثوب إليه جسمه ولا يعود بأية حال عزمه، ووقيدا أي مشفيا على الموت. فلنطبق حال الجسم على حال الفكر، ولننظر إلى الرجل وقد ضاقت حدود فكره وحصرت قوى عقله، كيف تؤثر في ذهنه الانفعالات وتستقر به الأفكار وتتصرف به العواطف حتى ينبعث من قلبه هوى لا يزال يعظم ويقوى حتى يحرمه نعمة الهدوء ويسلبه قوة الفكر ويفضي به إلى الموت. إن من العبث أن يحاول العقل الهادئ شرح هذه الحال أو إرشاد هذا البائس، فإن الصحيح المعافى لا يستطيع أن يمد العليل الضارع بنفحة من صحته وقوته. رأى ألبير أني أعمم الكلام ولا أخصصه، فذكرته بحادث فتاة وجدت بالأمس غريقة وقصصت عليه نبأها. فتاة طيبة النفس عذبة الخلق دبت في مدارج الخدمة وشبت، تقضي الأسبوع بعد الأسبوع في أعمال واحدة وحركات متشابهة، ولا تعرف من متع الحياة ولهو العيش إلا أن تخرج مع أترابها في بعض أيام الآحاد إلى ضاحية المدينة، وعليها ما اقتنته بتدبيرها من حلي ودينة، أو ترفع عن النفس أحيانا بالرقص في أيام الأعياد الكبرى، وما بقي من أوقات الفراغ تقتله بالحديث إلى جاراتها في أسباب مشاجرة أو في اغتياب امرأة، ولكن طبيعتها الحادة ونفسها الهائجة وملطفة الرجال لها أشعرتها بالحاجة إلى لذة أخر وسرور أتم، فأصبح له والسابق في نفسها تفه المذاق عديم اللذة، حتى وجهها القدر برجل من رجال له، فاندفعت إليه مرغمة بعاطفة خفية لا تغالب، وأوصلت به منذ عرفت أسباب رجائها ونسيت العالم بأسره، فلا تسمع غيره ولا ترى سواه ولا تحس إلا إياه، فهو وحده الموجود والمعبود والمشتهى. لم يفسد طباعها عبث الدلال ولا سخف الإعجاب، فمضت إلى الغاية المرجوة لا تلوي على شيء طمعت أن تملكه، وأن تجد في الاقتران به ما يعوزها من أسباب السعادة، وأن تذوق ما تبغي من لذائذ الحياة مجموعة في وقت واحد. وعود متكررة طبعت أمانيها بطابع اليقين، ومداعبات جريئة هاجت رغائبها وملكت على نفسها مذاهبها، فغرقت في بحر من الذهول وسبحت في جو من السعادة. انتظرت حتى لم يعد للانتظار موضع، وصبرت حتى لم يبق في قوس الصبر منزع. فلما فتحت ذراعيها ومهضت تعانق الأمل وتضم السعادة وتقبل الفوز، إذا بالحب قد ذوى وبالحبيب قد رحل. ها هي ذي الآن مسلوبة العاطفة، مفقودة الرشد، واقفة على شفا اللجة يكتنفها الظلام من كل جانب، وليس لها في حاضرها عزاء ولا من مستقبلها رجية. غدرها من تحب والذي كانت تعيش لأجله، وتتعلق من أسباب الحياة بحبله، فأعماها اليأس وأضلها القنوط، فلم تر ذلك العالم الفسيح الممتد، ولم تفكر أن في الناس عوضا عمن هجر وخلفا ممن غدر، بل شعرت أنها وحيدة العالم وفريدة الدهر، فدلهها الحزن وجاش في صدرها الهم، فألقت بنفسها في اللجة ليدفن الموت آلامها كما دفنت الحياة آمالها. تلك يا ألبير حال هذه البائسة، وهي حال كثير من الناس، فألا تجد أن ما حدث فيها هو بعينه ما يحدث في حال المرض؟ لا مخرج للطبيعة من ذلك التيه الذي تتصارع فيه القوى وتتنازع فيه الطبائع. لذلك كان الموت أمرا محتوما لا دافع له ولا وعي منه. يا بؤساء، لمن يقول حين يرى هذه البائسة في وسط اللجة يا لها من حمقاء؟ كان خيرا لها أن تنتظر، فإن الزمن بلسم القلوب الدامية، ولو صبرت بهذا الخطب لتبدد يأسها وتجدد أنسها ووجدت في الناس المخلص الأمين. ذلك ولا ريب أشبه بقول القائل: ما أشد حماقة من يموت بالحمى لو أنه انتظر حتى تثوب إليه قواه وتطهر أخلاط جسمه ويسكن فوران دمه لكان اليوم حيا يرزق. لم يرى ألبير تشبيهي واضحا جليا، فوجه إلي بعض اعتراضات، منها أنني لم أتكلم إلا عن فتاة ساذجة جاهلة، وأنه لا يستطيع أن يفهم كيف يعذر في مثل هذه الحال رجل ذو عقل وبصيرة يعيش في دائرة أوسع ويدرك بساق برأيه وبعد نظره حقائق الأشياء وعلائقها. فقلت له: يا صاحي، إن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، وإن قليل الذكاء الذي أوتيه لا يغني عنه فتيلا إذا ما تحكم هواه وهاجت ميوله ورأى نفسه محصورا في حدود الإنسانية ومآزقها. وأكثر من ذلك أن لندع بقية الكلام إلى مرة أخرى. ثم أخذت قبعتي ونهضت والقلب مفعم زاخر، ثم افترقنا وكلانا لا يفهم صاحبه. كذلك الناس في هذا العالم قلما يفهم بعضهم بعضا. 25 أغسطس. ليس في العالم ما يجعل الإنسان ضروريا لأخيه الإنسان إلا المودة. أشعر الشعور كله أن شارلوت كان يحزنها فقدي، وأن أطفالها ما كانوا يفكرون إلا في عودتي إليهم بعد الغد. ذهبت اليوم إلى شارلوت أصلح بيانها، فلم أستطع أن أتم العمل، لأن الأطفال أرادوني أن أقص عليهم حكاية من حكايات الجان، وشارلوت نفسها طلبت إلي أن أسرهم وأرضيهم، فقطعت لهم خبز عصورهم، وقد أصبحوا يفضلون تناوله من يدي على تناوله من يد شارلوت. ثم قصصت عليهم حكاية الأميرة المخدومة بأيد مسحورة، وهي من أحسن القصص وأغرب الأنباء. وأؤكد لك يا صديقي أني تعلمت من ذلك القصص شيئا كثيرا، وقد أدهشني وأثار عجبي ما أرى من تأثير ذلك فيهم وسلطانه عليهم، حتى إذا ما اضطرني النسيان إلى الاختلاق أو التزيد فحكيت الحادثة على غير وجهها الأول، قالوا: لقد رويتها من قبل على غير هذا الوجه. فأنا أروج نفسي الآن على أن أسرد الحكاية سردا دون تغيير ولا تحوير كما تسرد حبات السبحة. دلني ذلك على أن المؤلف الذي يتناول قصته في طبعتها الثانية بالتصحيح والتنقيح إنما يضر عمله ولا ينفع، فإن الطبعة الأولى صدفت نفوسنا وهي طيعة مستعدة، والناس جبلوا على أن يصدقوا ما لا يصدق ويعتقدوا ما لا يحقق، فإذا رسخت في أذهانهم وبلغت حظها من إيمانهم فالويل كل الويل لمن يريد محوها أو يحاول اقتلاعها. 18 أغسطس. أكذلك قضى الله أن يصبح ما كان مصدرا لسعادة المرء ورخائه علة لبؤسه وشقائه؟ أليس عجيبا أن الشعور المضطرم الذي كان يصل قلبي بالطبيعة ويغمر نفسي بالنعيم واللذة ويجعل كل ما يطيف بي في جنة بهيجة يعود عذابا بئيسا لا يخف وشبحا مخيفا لا يغيب؟ كنت فيما مضى حين يمتد طرفي من فوق الصخرة إلى ما وراء النهر فيقع على الوادي الخصيب وما يكتنفه من الغضاب الخضرة، أرى كل شيء حولي ينبت ويزهر. وحينما كنت أبصر هذه الجبال المغطاة بأشجار الدوح من أسافلها إلى أعاليها، وتلك الأودية المظللة محانيها بالغابات الأنيقة، وذلك النهر ينساب دائما بين نغمات القصب المهتز، وتتراءى في جوانبه تلك السحب الجميلة المزجات في جو السماء بنسيم المساء، وأسمع الأطيار تحيي بأغاردها موات الغابة جمعاء، وجماعات الذباب ترقص طيبة مرحة على خيوط الشمس الأرجوانية الغاربة، وأرمق الأرض ببصري فأرى الأشنان يمتص غذاءه من الصفات الصلبة، والرتم ينبت فوق سفح الأكمة القاحل المرمل، فيكشفان لي عن ذلك النبع المقدس وتلك الحياة القوية في باطن الطبيعة. أقول حينما كنت أرى وأسمع هذه الأشياء كان قلبي يحيط بها ويعيها بما شئت من حرارة وقوة، وكنت أشعر أني أقرب ما أكون إلى التأله بما يفيض في قلبي من الشعور والحس، ويخيل إلي أن صور العالم الجميلة الفخمة تتحرك في نفسي فتملأها حياة جديدة. كنت أرى حولي الأطواز الشاهقة ترتد عنها الأبصار كليلة، وأمامي الوهاد العميقة تقتحمها السيول غب العاصفة، وتحتي الأنهار الطامية تتحضر أموادها مسرعة، وأسمع الآكام والآجام ترن أجوافها رنينا، وأنظر في أحشاء الأرض فأجد القوى الطبيعية الخفية يعمل بعضها في بعض فتتولد وتتجدد ثم تفيض وتنتشر فوق الأرض وتحت السماء، وأبصر أنواع المخلوقات يموج بعضها في بعض على أشكال شتى وصور متباينة، وبني آدم يلوذون جماعات بالخصاص والأكواخ ثم يبتنون منازل ثابتة ويتخيلون أنهم يهيمنون على العالم كله. مسكين أيها الأحمق، ترى كل شيء صغيرا لأنك صغير. في جميع الكائنات من صياص الجبال المنيعة إلى أغوار الفلوات المجهولة، ومن بداية البر إلى نهاية البحر، ينبث روح الخالق الأزلي الذي لا ينقطع إيجاده ولا يبطئ إمداده، ولا تحرم ذرة من ذرات الهباء من قوة روحه وسر كلمته. آه كم تمنيت في ذلك الزمن أن أقطع أجواد الفضاء على جناحي ذلك الكركي الذي يطير فوق رأسي، فأبلغ ساحل البحر الخضم الذي لما يكشف سره الإنسان لأشرب من اللانهاية كأسا دهاقا تبسط القلب وتنعش المشاعر، وأشعر لحظة واحدة على قصوري وضعفي بنقطة تجري في دمي من سعادة ذلك الموجود الذي يخلق كل شيء في ذاته وبذاته. أخي إن ذكرى هذه الساعات الذاهبة لا أخلق أن تردني سعيدا، وإنما أبذل من الجهد في إحياء أثرها الأثمى في قلبي وشرحه لك لا يسمو بنفسي إلى أعلى من مكانها، ولكنه وأسفا يجعلني أشعر الآن بسوء حالي وحرج موقفي أضعافا مضاعفة. يخيل إلي أن قد غزرت الستور وانجابت الحجب أمام نفسي، فرأت مسرح الحياة الذي لا ينتهي ولا يحد قد تحول إلى حفرة ضيقة أمامي وقبر فاغر فاهلي. هل تستطيع أن تقول هذا الشيء موجود وأنت ترى كل شيء يمر ويختفي أسرع من لمح البرق، وتجد من النادر أن مخلوقا تطول حياته حتى تخمد قواه وينطفئ تراده؟ أما يتلعه السيل الأتي ويدفعه التيار الجارف حتى يمزقه على صخور الحياة؟ لا تمر لحظة من الزمن دون أن تفنيك أنت ومن حولك من أهلك، ولا تمر لحظة دون أن تدمر أنت أو ترغم على التدمير. إن خروجك إلى التنزه ماشيا وهو أبرأ ما يكون يودي بحياة مئات من الديدان الصغيرة، ولخطوة واحدة من خطواتك تدمر عشرات من مساكن النمل، وقد تحمل في بنائها رهقا شديدا، وتسحق هذا العالم الصغير النشيط بأسره. ليس ما يؤثر في ويشق علي ما أرى من مصائب العالم النادرة التي تجتاحكم، ولا الفيضان الذي يغمر قراكم، ولا الزلزال الذي يخسف مدائنكم، وإنما هو تلك القوة المدمرة الكامنة في الطبيعة جمعاء، تلك القوة التي لا توجد شيئا إلا ليهلك ويهلك ما يجاوره. كذلك أثير في هذه الحياة، يميد بي القلق ويجيش بصدري الهم بين السماء والأرض وما فيهما من القوى الفعالة، فلا أرى إلا وحشا هائلا يأكل أبدا كل شيء ثم لا يعيد خلقه إلا ليعيد أكله. 21 أغسطس، عبثا كنت أبسط ذراعي إليها ساعة استيقظت صباح اليوم من حلم طاهر مؤلم، وباطرا كنت أبحث عنها في الليل على مرقدي، وقد أوهمني الحلم السعيد البريء أني جالس معها في المرج أنعم بالحديث إليها وأغمر بالقبل يديها، ولهث نفسي علي وأنا بين اليقظة والنوم أتلمسها في السرير ظلة، فترجع إلي هذه الحركة بمشاعري بغتة فأستيقظ، فيندلس من قلب المكروب سيل من الدمع، وأئن أنين البائس حين أسدد النظر في صفحة الغد فلا أرى إلا سوادا كثيفا وظلاما مخيفا. 22 أغسطس، أنا تعس منكود الحظ يا ويليام، لقد فترت قواي العاملة وخمدت حواسي المضطرمة، وآل بي الهم إلى همود لازم واضطراب دائم، لا أستطيع المكث فارغا ولكني غير كفء لعمل ما، عدمت الحساسة والخيال فلا تزدهيني أعاجيب الطبيعة، ولا تبعث الكتب في نفسي غير الاشمئزاز والضجر، كل شيء يعوزنا ولا ريب. شهد الله أني تمنيت مرارا أن أكون أجيرا ليكون لي في الصباح حين أستيقظ شيء أؤمله وضرورة تدفعني إلى ما أعمله، وكثيرا ما أغبط ألبير حينما أراه غريقا في الأوراق والأضابير إلى أذنه، ويخيل إلي أني لو كنت مكانه لعشت سعيدا. أثرت في هذه الفكرة حتى حدثت نفسي أن أكتب إليك وإلى الوزير أسأله مثل هذا العمل في السفارة، وهم لا يمنعونني هذا السؤال كما تؤكده لي أنت وكما أعتقده أنا، فإني أرى للوزير انعطافا إلي منذ طويل، وطالما نصح لي أن أشغل نفسي بعمل ما، ولا أكذبك فقد عملت مرارا أن أفعل، ولكني إذا استأنفت الفكر وتسلفت النظر وتذكرت حكاية الفرس الذي أضر به طول الجمام فأسلم نفسه للسرج واللجام، فكده فارسه وعناه حتى لصب جلده وارتهكت مفاصله، وقفت حائرا لا أدري ما أصنع. ولكن رويدك يا صديقي، أليس ذلك الطموح الذي أحسه في نفسي إلى تغير الحال وتبدل الأمر قلقا باطلا ومرضا دخيلا سيسحبني إلى كل مكان؟ 28 أغسطس، لو أن ما بي من الداء يرجى برؤه لكان في كرم هؤلاء الناس طبه وشفاؤه. كان هذا اليوم ذكرى مولدي، فما كاد الصبح يفتر حتى صبحني رسول ألبير بسرة صغيرة، ففتحتها فإذا فيها عقدة من العقد الوردية التي كانت على منطقة شارلوت يوم لقيتها أول مرة وقد سألتها إياها مرارا، ومجلدان من القطع الصغير فتحتهما فإذا هما ديوان هيموروس من طبعة ديتس، وقد كنت أرغب في الحصول عليها منذ طويل لأستبدلها بطبعة أرنستي، فإنها ترهق ذراعي إذا ما خرجت أتنزه، فانظر كيف يدنونني من منالي ويصلون يدي بآمالي، وكيف يتحينون الفرص لهذه الألطاف الودية وهي أثمن 1000 مرة من تلك الهدايا الفاخرة التي يشفعها الإعجاب ويتبعها المن فتنال من كرامتنا وعزتنا. أنحيت على تلك العقدة بالقبل واستنشيت في كل قبلة ذكرى ما نعمت به في تلك الأيام السعيدة على قصرها من غفلات العيش ولحظات الأنس، تلك الأيام التي لا تفرق في سماء العمر إلا مرة. كذلك يا ويليام، أزهار الحياة لا تعمر طويلا، وإن كثيرا من تلك الأزهار ما يذوي فلا يترك أثرا، وإن قليلا منها ما يصلح فينتج ثمرا، وقليل من ذلك الثمر ما يبلغ يوم نضجه وينع، على أنه قد بقي من تلك الثمرات ما يكفي. فمن ذا يستطيع يا صاحي أن يشيح بوجهه عن هذه الثمار اليانعة فيدعها تعطب دون أن يتمتع بها وينعم؟ ودعني يا أخي، إن الصيف عندنا جميل بهي، ولله ما أجمل أن أتسلق الشجر في بستان شارلوت وفي يدي مجنات أو عصا طويلة فأرمي بها ما على الأغصان من الكمثرى، وشارلوت واقفة أسفل الشجرة تلقف بيديها ما يسقط من الثمر. 30 أغسطس. الويل لك أيها البائس، لعل بك مسا من خبال، ألست تقطع نفسك بنفسك؟ إلى أين يقودك هذا الهوى المبرح الذي استحكمت قيوده وتباعدت حدوده؟ أصبحت يا ويليام لا أرفع الصلاة إلا لها، ولا أتخيل إلا صورتها وشكلها، ولا أنظر ما حوالي من الأشياء إلا مضافا إليها ومرتبطا بها، وتلك حال تشعر النفس بالسعادة حينا، فإذا ما نزعت من جوارها نفسي وحيل بيني وبين استحضارها، فلا تسأل عما يملأ العين ظلاما ويفعم القلب وحشة. الله يا ويليام، لو كنت تدري أين يذهب القلب بأخيك في أكثر أمر، حينما أجلس إليها ساعة أو ساعتين أمتع العين بقسامة وجهها ورشاقة حركاتها، وأشرف الأذن برقة عبارتها وعذوبة كلماتها، تشعر مداركي شيئا فشيئا بتوتر شديد وضغط عنيف، فيظلم بصري ويثقل سمعي، وأحس خناقي يضيق كأنما أخذت به يد قاتل، فيجهد القلب أن يخفف من ارتباكي وينفس عن إدراكي، فيثور سائره ويشتد وجيبه، ولا يزيد الأمر إلا اضطرابا وقلقا. في أكثر أيامي لا أدري يا ويليام أفي هذا العالم أنا أم في عالم آخر. نعم أعرف نفسي، ويثوب إلي حسي إذا اشتد بي الحزن ولا قلبي الهم، ولم أغفر من شارلوت بقليل عزائها، فلا أغمر يديها بسيل دموعي ولا أخفف بحديثها حر ضلوعي. حينئذ أهيم على وجهي في الحقول والأودية، وأجد من اللذة أن أتسلق جبلا صعب المرتقى، أو أتيه في جوف غابة مظلة، أو أخبط في وسط الأبغال الشواجن، فيدمي الشجر جسمي ويمزق الشوك قدمي، وهناك أحس بشيء من الراحة قليل. وكم مرة قعد بي الإعياء والظمأ في الطريق، فأستلقي على الحصباء أو أجلس تحت الليل في الغابة المغفرة على جذع شجرة عوداء، أجلس يا ويليام لأهاون قليلا رجلي المرضوضة، والبدر في كبد السماء يتلألأ فوق رأسي، فتأخذني عيناي في ذلك الضوء المريب، فأنام نوما لاغب القلق. أواه يا ويليام، إن الاعتكاف في حجرة ضيقة موحشة، والتمطق بمنطقة ذات أشواك حديدية قائمة، وتعذيب الجسم بالأسنة الحادة الناسبة، لأروح لنفسي من هذا العذاب الذي يذيبها ويضويها. وداعا يا ويليام، إني لا أرى لهذا الشقاء المبرم غاية إلا القبر. 3 سبتمبر. أجل، ليس من السفر بد، والحمد لله على أن أخرجتني من عماية الحيرة إلى نور اليقين، فقد مضى علي 15 يوما وأنا أفكر في تركها، ذلك أمر محتوم. لقد ذهبت إلى المدينة ثانية تزور إحدى صواحبها، ولا بد من السفر. 18 سبتمبر. نشد ما أكابد الليلة يا ويليام، على أمل الآن أستطيع أن أتحمل كل شيء، كل شيء، إنني لن أراها بعد، وليتني أطير إليك فأرتمي بين ذراعيك لأشرح لك بانفعالاتي القاتلة ومدامعي الهاطلة، ما هجم قلبي وتشعب خاطري من العواطف. ويليام، أنا أتململ أرقا وقلقا، أستنشق الهواء فلا أجده، وألتمس العداء فلا أناله، ولا أنتظر غير الصباح، فإن الخيول ستغدو علي مطلع الشمس، ولهف نفسي، إنها نائمة نوم الخلي الهادئ، لا تعلم أنها لم تراني عوض. وعوض ظرف مختص بالنفي بمعنى أبدا، وهو الاستغراق المستقبل فقط. فرقتها الليلة. مرغبا بعد ساعتين قضيناهما في الحديث ملكت فيهما نفسي. كظمت على جرتي حتى لا ينم ظاهري بما أقصد. قدم على جرته أي سكت على ما في جوفه فلم يتكلم به. وذلك أن ألبير وعدني أن يكون هو وشارلوت في الحديقة بعد العشاء توا، فسبقتهما إليها وقفت على مشرف تحت سرحتين من شجر القرطل أشيع آية النهار ببصري وهي تغرب لآخر مرة على مرآي خلف ذلك الواد الضاحك وهذا المهر الهادئ. ولكم وقفت أنا وهي في هذا المكان جنبا إلى جنب نطالع معا هذا المنظر الجميل. أما الآن كنت أتمشى في ذلك الممشى العزيز علي قبل أن أعرف شارلوت، فلما تعرفنا كان سرورنا باجتماع هوانا على تفضيله عظيما. والحق أنه من أشد ما رأت عيني جمالا وسحرا. تجد لأول ولد بين أشجار القسطل منظرا واسعا ممتدا. وقد أذكر أني وصفت لك في رسائلي كل هذا، وصفت لك كيف يجد المرء نفسه إذا ما تقدم محصورا بين صفين من أشجار الزان الباسقة، وكيف يذهب الممشى قليلا قليلا بالخضرة النضرة كلما خاض في أحشاء الأجمة المتصلة به، ثم ينتهي كل ذلك بسور صغير تشعر عنده بسحر العزلة وتأثير الوحدة. ومعنى يدهم أي يسود قليلا قليلا. لا أزال أشعر بذلك التأثر الذي أحسسته حين دخلت هذا المكان أول مرة أستجير به من حر الظهيرة. خيل إلي أن هذا المكان لي مألف ومعهد، وأحسست أني في هذا الموضع سأشرب إما شهد الحياة وإما صاب الموت. أنا مسافر بطوعي واختياري، ولكني كلما تذكرت أن ذلك الفراق إلى الأبد ضاق ذرعي باحتماله. وداعا يا شارلوت، وداعا يا ألبير، إنا سنتلاقى. فقالت بلهجة المازح الطرب غدا أظن. فأثرت كلمة الغد في نفسي شعورا غريبا لا قبل بتصويره وأسفا. إنها كانت تجهل ساعة جذبت يداها من يدي أن لقد هبطا إلى الممشى. وبقيت جامدا أنظر إليهما يبعدان شيئا فشيئا في ضوء القمر. استميت على الأرض واستسلمت للبكاء، ثم نهضت بغتة وعدوت إلى آخر المشرف واطلعت، فرأيت ثوبها الأبيض يلمع في ظلام الزيزفون الباسق وقد بلغت باب الحديقة. فبسطت ذراعي وتدفقت عواطفي من عيني ولكنها توارت. الجزء الثاني. 20 أكتوبر 1771. بلغت ذلك البلد أمس، فوجدت السفير معتلا ولا يغادر الفراش إلا بعد بضعة أيام. لو كان ذلك الرجل على شيء من سماحة الخلق ورقة الحاشية لسار الأمر على ما أحب. إن المقتول يدخر لي في بطون الغيب ما شاء من أرزاء ومحن، ولكن الله يرزقني الجلد ويلهمني الصبر. والمرء بشيء من قلة الاهتمام يستطيع أن يتحمل كل شيء. قلة الاهتمام يضحكني أن تسيل هذه الكلمة من يراعي، وهي لو كانت من خلقي لكنت اليوم أسعد من تظله السماء. وعجبا، بينما أرى كثيرين حولي سعداء بكفافهم يتبجحون بكفايتهم القليلة ويفخرون بقرائحهم العليلة، أقنط أنا من قواي وأيأس من مواهبي. اللهم يا من حباني تلك القوى ومنحني هذه المواهب، لما لم تسلبني شطرها وتبدلني بها ثقة النفس وراحة الفكر وهدوء البال؟ صبر جميل، فسيعذب الورد ويحمد الصدر. قد أدركت صحة رأيك فيما قلت يا صديقي، فإني منذ ألقيت نفسي في غمار هؤلاء القوم ورأيت ما يعملون وكيف يعملون رضيت عن نفسي وسررت بحالي. لا مرية أننا ما دمنا مفطورين على أن نقارن كل شيء بأنفسنا ونقارن أنفسنا بكل شيء، فسعادتنا أو شقوتنا تتعلق بتلك الأشياء التي نرتبط بها ونقارنها. ولذلك كانت العزلة أشد الأحوال خطرا علينا وأكثرها ضررا بنا، فإن مخيلتنا الوسابة بغريزتها إلى درج الكمال المهتاجة بما يغذيها الشعر من صور الخيال تتصور طبقات الناس كالمدرج ثم تجعلنا في الدركة السفلى منه، فيخيل إلينا أن كل شيء ما عدانا أحسن وأجمل، وأن كل إنسان سوانا أفضل وأكمل. ذلك أمر قام عليه برهان الطبع، فإن كثيرا ما نشعر بنقصنا وحاجتنا ونظن أن ما نقصناه أو فقدناه يملكه إنسان آخر، فنخلع عليه كل ما نلبس ونسدي إليه كل ما نملك، ثم نتوج ذلك العمل بسعادة خيالية وراحة وهمية تصرف عنه فكرة الإعنات والجهد. وعلى ذلك تجد هذا المخلوق السعيد قد أصبح جماع الفضائل التي خلقناها بأنفسنا وأوجدناها. ونقض ذلك أن إذا سرنا في عملنا غير وانين ولا لاهين، وجدنا أنفسنا على الرغم من مصاعبنا وضعفنا قد شأونا الآخرين، ونحن نسير الهوين وهم يسيرون بالشراع والمجداف. وجملة القول أن المرء لا يعرف قيمة نفسه بالحق إلا إذا جارت أندادها في مضمار الحياة فلحقتهم أو سبقتهم. ونقض ذلك أن إذا سرنا في عملنا غير وانين ولا لاهين، وجدنا أنفسنا على الرغم من مصاعبنا وضعفنا قد شأونا الآخرين، ونحن نسير الهوين وهم يسيرون بالشراع والمجداف. وجملة القول أن المرء لا يعرف قيمة نفسه بالحق إلا إذا جارت أندادها في مضمار الحياة فلحقتهم أو سبقتهم. 26 نوفمبر. بدأت أجد عبء الحياة بالنسبة إلى ما مضى ميسور الحمل، وأرى في كثرة العمل شاغلا عما بي، وأبصر في تعدد الأشخاص وتجدد الصور مناظر جديدة متنوعة تسلي النفس وتسر الهم. قد عرفت الكونت دي جي، وهو رجل تزداد له إعظاما وتجلة كلما ازددت به عرفانا وخبرة، واسع الاطلاع عميق الفكر غزير المادة، إلا أنه على ذلك غير بارد ولا ثقيل. يريك حديثه رقة شعوره وصلاحية نفسه لغراس الصداقة والحب. جذبه إلي أني فوضته ذات يوم في أمر كلفت أن أفاوضه فيه، فرأى من كلماتي الأول أننا متفاهمان متفقان، وأنه يستطيع أن يكلمني بغير ما يكلم به دهماء الناس، ولا يسمح لي حيائي أن أتمدح بما يعاملوني به من صدق الإخلاص وصراحة اللهجة. والحق أنك لا تجد في العالم لذة أصدق ولا مسرة أقوى من أن ترى قلبا خالصا ينفتح أمامك ونفسا كبيرة تنكشف لك. 24 ديسمبر. طالما ألمني هذا السفير وغنني، وذلك ما كنت أتوقع، إنه رجل مأفوك مماحك يعييك أن يتابعك على ما تريد، لا يتقدم إلا خطوة خطوة، ثم يتكلف في قوله ويدقق في فعله دأب العجوز الثرثارة، ومحال أن يرضي نفسه أو يرضيه غيره. أحب أن أسير على سجيتي في العمل وأجري على إلهامي في الكتابة، فأكتب ما أكتب دون تعمل ولا تنقيح، ولكنه يرده إلي مشفوعا بتقرير وتعزيز كقوله إنه حسن ولكن أعد نظرك فيه، فإن الباحث لا يعدم عبارة أحسن ولا أداة أدق. فأود حينئذ لو تخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق، إنه لا يريد أن ينسى علامة وقف ولا علامة وصل، وهو ألد العداء للتقديم والتأخير في الكلام كما يقع مني في الغالب. فإذا لم تكن الجمل جارية على سنن التقليد مسوقة على أسلوب الديوان، استبهم عليه اللفظ واستغلق دونه المعنى. إن العمل مع أمثال هذا الرجل لحم الروح وأذى القلب. على أن فيما يبديه إلي الكونت دي جي من الثقة بي عوضا عن كل هذا، ولقد صرحني منذ أيام بسقطه على هذا السفير لتلكئه وتنطعه، وقال إن هؤلاء الناس يكدرون صفو الحياة على أنفسهم وعلى غيرهم، ولكن لا بد أن نلبسهم على خشونتهم ونسيرهم على قدورتهم. كالسائر يعترضه الجبل فلا يجد بدا من اجتيازه، لا ريب أن الطريق بغير هذا الجبل يكون أجمل وأسهل وأنظر، ولكنه كان ولا بد من اختراقه. فطم هذا السياسي المتحذلق إلى أن الكونت يؤثرني عليه، فورم لذلك أنفه وأخذ يتحين الفرص ليذكره بالسوء لدي، فأتصدى للدفاع عنه فلا يزداد إلا حنقا وموجدة. لقد استوقد غضبي بالأمس إذ رماني أنا والكنت بحجر واحد. قال لي إن الكنت متقلب في فنون السياسة، متصرف في ضروب الكتابة، متدرب اليد على العمل، ولكنما يعوزه الرسوخ في العلم والضلاعة فيه، وتلك حال الأدباء أجمعين. رددت عليه قوله غضبان محتدا بأن الكنت أجدر بكل أعظام وتجلة لسمو أخلاقه وسعة مداركه، ولم تر عيني رجلا مثله قد وسع فكره بأشياء العلوم وملأ ذهنه بمختلف الأشياء دون أن يفقد نشاطه للأعمال العادية. ولكن هذا الكلام كان على ذهنه المغلق وفكره البريد أشبه بالعبرية أو الجبر، ثم انصرفت خشية أن يطيل في هذا الهراء فيمك روحي ويفت كبدي. يمك روحي أي يرهقها من قولهم مك المخ أي مصه جميعا. هذه جريمتكم أيها الذين أكرهتموني على حمل هذا النير لإلحاحكم علي بالاشتغال ونصحكم إلي بالعمل. وأي عمل في هذا؟ أنا أقبل أن أجدف 10 سنين دأبا في هذه السفينة الملعونة التي قيدت بها إذا لم يكن الرجل الذي يزرع البطاطس ويذهب على جواده إلى المدينة ليبيع الثمرة أبلغ مني سعيا وأكثر عملا. ناهيكم بهذا الشقاء البراق وتلك الإقامة المشؤومة بين هؤلاء الأوغاد الذين يتفانون في السبق ويتهالكون على التقدم، ويرائي كل منهم الآخر ويتسقطه ليتقدم عليه خطوة أو ينال دونه حظوة. إن أسفل الشهوات وأحقر الأهواء لا تتجلى في هذه البيئة من غير نقاب ولا حجاب. أنا لا أفهم كيف تبلغ البلادة والغفلة بالجنس البشري أن يهبط إلى هذا الدرك الأسفل من الضعة. تزيدني الأيام علما يا صديقي، أنا من الحمق أن يقيس الإنسان غيره على نفسه. كل له في نفسه ملهات ومشغلة، وإن أشد ما يشغلني لهو تهدئة قلبي الثائر وتسكين نفسي المضطربة. ما لي وللناس؟ لا جرم أني أدعهم يسيرون كما يشاءون ما داموا لا يقفون في سبيلي ولا يسعون في تضليلي. عرفت منذ قليل في بعض متنزهاتي الآن سابي، وهي فتاة رقيقة الشمائل أنيسة الطلعة، قد سار أكثر أخلاقها مع الطبع في وسط هذه الخلائق المتصنعة والخلال المتكلفة. تحادثنا فأعجب كل منا بالآخر، ولما صافحتني للوداع استأذنتها أن أزورها فسمحت بذلك عن فضل واسع ونفس طيبة، حتى لم أستطع تأخير الزيارة إلى الوقت الملائم إلا بعد ليل. لم تكن الآنسة من هذه المدينة، وإنما كانت تقيم عند عمة لها شمطاء لم تقع من قلبي موقعا حسنا، على أنني بالغت في الالتفات إليها وأقبلت بأكثر الأحاديث إليها، فحذرت من أمرها في أقل من نصف ساعة ما كاشفتني به الحفيدة بعد. علمت من حال هذه المرأة أنها لم تجد في شيخوختها عطفا من الناس ولا ولم تملك على الكبر ثراء ولا ذكاء، فلم يكن لها سند غير أثيل منبتها وكرم نسبها، ولا مأوى غير سياج من الشرف ضربته من حولها، ولا لذة غير أن ترمي الناس بنظرات الاحتقار من طنف بيتها. وقد قيل إنها كانت في شبابها جميلة، وإنها قضت عمرها الأول في السرف والترف، فعذبت بدلالها وتجنيها، وعذبت كذلك كثيرا من الفتيان المساكين. ولما ذوى شبابها وتصوح وضعت عن منكبها رداء الزهو وبذلت مقادتها لضابط هرم، فجازاها على استكانتها وطاعتها بالعيش معها عهد الكهولة حتى غلبها الموت عليه، فعاشت في برودة الشيخوخة منبوذة وحيدة، ولولا دماثة طبع الحفيدة ما التفت إلى العجوز أحد. 2 يناير 1772. عجبا لأولئك القوم الذين يتشبثون بالمواضعات ويتعلقون بالرسميات، فيصرفون عقولهم وجهودهم طول السنين في استنباط الوسائل للانتقال من كرسي متأخر إلى كرسي متقدم على المائدة. لا تحسبن اشتغالهم بتلك المحاطر لأنهم لم يجدوا ما يشتغلون به، فإن اهتمامهم بها وانصرافهم إليها أذهلهم عن إنجاز الأعمال الخطيرة المتراكمة لديهم، وعاقهم عن تأدية الأمور الكثيرة الواجبة عليهم. كنا في الأسبوع الماضي في سباق على الجليد بالزحافات، فحدث من تنافس القوم في التصدر وتكالبهم على التقدم شجار عنيف كدر صفو الحفلة وأفسد نظام السباق. ألا يعلم أولئك الحمقى أن قيمة المرء بما يعمله، وأن عظمة المنصب في من يشغله، وأن الأقدار لا تقاس بالرتب ما دمنا نرى ذوي المراتب الرفيعة لا يقومون في الأكثر إلا بالأعمال الوضيعة؟ كم ملوك يقودهم الوزراء، وكم وزراء يقودهم الكتاب؟ فقل لي بربك أي الثلاثة أرفع شأنا وأسمى مقاما؟ إن أرفع هؤلاء على ما أرى من كان أبعدهم في المشكلات نظرا، وأثقبهم في الملمات فكرا، وأقدرهم على أن يستخدم بحوله وحيلته قوى الآخرين وأهواءهم في تنفيذ أغراضه وتحقيق مقاصده. 20 يناير. الآن أكتب إليك ولابد يا عزيزتي شارلوت في فندق حقير خارج المدينة، قد لجأت إليه من تغير الجو واختلاف الهواء، وقد قضيت زمانا في هذه المدينة الكالحة مدينة دال، وأنا هائم بين قوم غرباء عني لا تجمعني وإياهم عاطفة ولا تدنيهم من قلبي مودة، وما شعرت لحظة واحدة بالحاجة إلى الكتابة إليك، ولكني لم أكد أحل هذا الكوخ الضيق المنعزل، وأرى قطع الثلج وحبات البرد تدفع نافذتي الصغيرة حتى كنت أول فكري ومبدأ خاطري. أجل يا شرب، لم أكد أدخل هذا المكان حتى تمثلت صورتك وذكراك في ذهني، فاستولتا على نفسي وهاجتا في قلبي شعورا ساميا وأثرا عظيما. لك الحمد يا الله، تلك أول مرة ظفرت فيها بلحظة من لحظات السعادة الأولى. لم يبق لي لحظة من تلك اللحظات التي تفيض على القلب الحياة والقوة، ولا ساعة من تلك الساعات التي تشعر النفس فيها بالسعادة واللذة. هيهات، لم يبق من ذلك شيء، ويخيل إلي أني ماثل أمام مشهد من خيال الظل، أرى رجالا صغارا وخيولا صغارا يمرون أمام عيني سراعا. وعدت نفسي في الليل أن أسرها برؤية الشمس باذرة، فلما دنا الصباح لم أستطع أن أقطع العزم على ترك السرير، وفي النهار منيتها أن أمتعها بمنظر القمر مضيئا، فلما أقبل المساء لم أجد ما يحملني على ترك الغرفة. لم أجد في هذا البلد من يتحق أن يدعى امرأة غير الآن ساب. إنها تشبهك يا عزيزتي شارلوت، ولو كان في الإمكان أن يعلق بك شبه أو يوجد لك مثال. الآن تقولين متعجبة، ها هو ذا أيضا قد أخذ يسلك سبيل المجاملة والملاطفة. إنك إذا قلت هذا لا تبعدين كثيرا عن الحق، فقد أصبحت منذ زمن حلو المعاشرة بارع الظروف، لأني لم أستطع أن أكون غير ذلك. فأنا في الحديث يقظ الفؤاد سريع الفطنة، ويقول السيدات إني أقدر الناس على تدبيج المدح وتنسيق الثناء. كنت أريد أن أحدثك عن الآنسة باء وعن نفسها الجميلة الجليلة التي تتمثل بأثرها في عينيها الزرقاوين، إن مقامها السامي عبء ثقيل عليها لأنها لم تبلغ به رضا القلب ولا روح الضمير، ترغب في الخروج عن هذه الضوضاء إلى الخلاء والسكونة. وكم ساعة قضيناها بين الحقول ننشد السعادة الخالصة والسرور المحض. وقد كان ذكرك يا شارلوت ريحانة المجلس وروح الحديث. الشمس تغرب في جلال وبهجة وراء التلاع البراقة ببياض الثلج، والعاصفة قد هدأت، وأنا لابد أن أعود إلى قفصي. أستودعك الله ألبير بالقرب منك. وكيف أغفر الله لي هذا السؤال. 8 فبراير. مضت 8 أيام ورياح عاصفة والسحب واكفة، وتلك حال تسرني وترضيني، لأني منذ حللت هذا البلد لم يطلع علي نهار ضاح جميل إلا كدره أو سممه علي ثقيل. أما الآن فالسماء إذا أمطرت أو أثلجت، والأرض إذا جلدت أو ذاب جليدها، قلت في نفسي لا بأس، ليس الأمر في البيت بأربأ منه في خارجه. إذا أسفر طلوع الشمس عن يوم صحو لا تمالك أن أصيح هات نعمة من الله سأسلبها كل من ينغصها أو بعضهم. ليس في العالم شيء لم يتحاسبوا عليه ولم يتنازعوا. 17 فبراير، أخشى ألا أستطيع البقاء مع السفير طويلا، فإن هذا رجل ثقيل لا يحتمل، وطريقته في العمل وفي إدارته سخيفة مضحكة حتى لا يعوزني الصبر، فأسفهه وأفنده أو أقضي الأمر على ما أرسمه وأقصره. شكاني أخيرا إلى البلاط، فبخني الوزير توبيخا لينا رقيقا، إلا أنه على كل حال توبيخ. فهممت أنا ثقيل، لولا ألقي إلي كتاب خاص من الوزير لم أتمالك حين قرأته أن استكنت إجلالا لما فيه من عاطفة سامية وحكمة بالغة، لمني فيه من فرط انفعالي وشدة تأثري، ولم ينكر علي أفكار الحماسية المتطرفة ولا هيمنتي على غيري من العاملين، ولا طمعي أن أنال مكانة ظاهرة في العمل، بل عدا كل ذلك إلى نشاط الشباب المحمود. بعث في هذا الكتاب قوة الصبر على 8 أيام أخر، وجعلني بعد ذلك على وفاق وسلام مع نفسي، إن رخاء البال ورضا المرء عن نفسه لهما الفوز العظيم والسعادة الحق. آه يا صديقي، لو لم تكن هذه الحلية حشة المكسر على قدر جمالها ونفاستها. 20 فبراير، بالرفاء والبنين يا حبيبي العزيزين، بارك الله عليكما ومتعكما بما حرمني إياه من الأيام السعيدة والعيش الرغيد. لك الشكر يا ألبير على خديعتك إياي، وقد كنت أنتظر إعلان يوم زواجكما، وكان في عزمي أن أرفع صورة شارلوت من الحائط ذلك اليوم باحتفال وأواريها في بعض الأوراق، وها أنتما ذاني قد اقترنتما، ولا تزال هذه الصورة في مكانها وتتبقى فيه أبدا الدهر. ولما لا تبقى وأنا أعلم دون أن نسيء إلي أني عندك أيضا في قلب شارلوت، وأعلم كذلك أنني فيه المحل الثاني، وأريد بل يجب أن أحتفظ به، وويلتاه إن حاولت شارلوت أن تنسى. هذه الفكرة يا ألبير هي العذاب المقيم في نار جهنم. ألبير، وداعا، وداعا يا ملاك السماء، وداعا يا شارلوت. 15 مارس، لحقني في هذا البلد إهانة لا يستقر لي معها قرار ولا تطيب لي بعدها إقامة، إهانة بت لها قائما قاعدا أزفر من الغيظ وأنفث من الغضب، وهيهات أن أجد عنها عزاء أو أعرف لها دواء. لا تقل كعادتك إن أفكاري المتطرفة هي التي أفسدت كل شيء، فدونك الحادثة يا سيد العزيز أسوقها إليك بسيطة واضحة كما يسوقها مسجل الحوادث في جريدته. كل يعلم أن الكونت دي جي يحبني ويجلني، وقد قلت لك ذلك 100 مرة. دعاني إلى العشاء معه أمس، وكان ذلك يوم اجتماع النبلاء للسمر عنده. لم أفكر في هذا علم الله، ولم يدر في خلدي أن رسميات تحرم علينا معشر المرؤوسين أن نجالس أولئك السادة. لا بأس. فبعد أن فرغنا من الطعام انتقلنا إلى القاعة الكبرى، وأخذنا نتمشى فيها طولا وعرضا ونحن نتجاذب أهداب الحديث، ودخل علينا في غضون المحادثة الكولونيل بي، فتشقق الكلام واتسع نطاق السمر. أزف وقت الاجتماع وأوشك أن يفد السامعون، وأنا لا أزال شاهد الله خالي الذهن من كل شيء. فتح الباب ودخلت ذات الرفعة والسلطان السيدة دي سي، ومعها زوجها النبيل وابنتها القوية الغبية ذات الصدر المسطوح والخصر الأهيف، فنظروا إلي حين مروا علي مزدرين وذموا بأنوفهم مستكبرين كدأب السادة العظماء. أنا أكره هذا الجنس بإخلاص، ولا أحب أن يجمعني بأفراده مجلس، فانتظرت ريثما يخلص الكونت من ثرثرتهم الغصة الباردة، ثم استأذنته في الانصراف، بيد أني أثرت البقاء حينما رأيت الآنسة دي بي داخلة، لأني أشعر لدى مرآها بشيء من سرور النفس وانشراح الصدر. جلست وراء كرسيها ثم طرحتها الحديث، فكلمتني على غير عادتها بلهجة متكلفة غير صريحة فيها شيء من التأسف والضجر، فنال ذلك مني، وقلت في نفسي أهي أيضا على أخلاف هؤلاء، ثم هممت بالخروج لما نالني من الهون، غير أني بقيت طمعا في تسويغ فعلها ورغبة في استماع جميل قولها أملا في أن أكون أنا الواهم المخدوع. أخذ عقد الجلوس يتسع بالوافرين شيئا فشيئا، ورأيت في من أقبل البارون إف وعليه ما في صوانه من ثياب يرجع عهدها إلى تتويج العاهل فرانسوا الأول، وكذلك مستشار البلاط الذي وسموه بألقاب الشرف جاء ومعه امرأته السماء، ولا تنسى المسكين جيم فقد كان هندامه المشيع مضحكة للناس إذ استدم أعوده من الثياب على الطراز الغوطي بخرق لا قيمة لها من الطراز الحديث. ولا أطيل عليك، فقد جاء القوم كراديس وأخذوا مواضعهم من المجلس، وأقبلت على بعض معارفي أحدثهم فوجدت منهم فتورا عن الحديث وإيجازا في الجواب، ففكرت ثم فكرت ولكني لم ألق بالي إلا إلى الآنسة بي، فما لاحظت أن النساء الجالسات في آخر القاعة كنا يتسررن وأن مسارتهن دارت حتى بلغت آذان رجال، وأن السيدة بي كانت تفاوض الكنت. كل ذلك لم أفطن إليه وإنما حدثتني به الآنسة باء بعد. وأسر الأمر أن الكنت تقدم إلي وانتبذ بي ناحية الشباك وقال إنك لا تجهل ما في عاداتنا من الغرابة والشذوذ، وقد لاحظت أن القوم لا يروقهم وجودك بينهم، ولكني لا أريد مع ذلك. فقطعته قائلا أستغفرك يا صاحب السعادة ألف مرة، فقد كان حقا علي أن أفكر في ذلك من قبل، ولكنك ستبسط على نزقي جناح عفوك. ولا أكذب الله، فقد نويت الخروج منذ قليل فعاقني الشيطان اللعين عن ذلك. قلت هذه الجملة باسما ثم انحنيت إليه مودعا، فصفحني الرجل وهو من تأثره في حال تنم عن مكنون صدره. وانسلت من هذه الجماعة الجليلة وركبت مركبة أقلتني إلى ميم، فجلست فوق الربوة أشاهد مغرب الشمس وأقرأ لهوميروس ذلك النشيد الجميل الذي يذكر فيه كيف نزل أوديسيوس ضيفا كريما على راع فاضل من رعاة الخنازير فسري عنه. ودخلت إلى مطعم للعشاء ولم يقف في قاعته غير نفر يلعبون بالزهر على أركان المائدة بعد أن رفعوا طرف الخوان، وما استقر بي المقام حتى أقبل الفاضل أدلين فعلق قبعته على الشماعة وهو ينظر إلي، ثم قال بصوت خافت هل اعتراك امتعاض وارتئاس؟ فقلت له أنا، فقال نعم حين حملك الكنت على أن تفارق الجماعة. فبحثت به قائلا قاتلها الله من جماعة، لقد وجدتني أسعد حالا وأحمد حالا في الهواء الطلق. فقال يسرني أن ترى الأشياء من جهاتها الحسنة، ولكن يسوءني أن الخبر قد سار على الأفواه فتناقلته الأندية واضطربت به الألسنة. حينئذ بدأت أنطعن، وأخذت كلما دخل المطعم إنسان ونظر إلي ظننت أن هذه النظرة لتلك المسألة، فيجيش صدري من الغيظ ويغلي دمي من الحنق. وأنت من ذلك أمي اليوم، أينما أوجه أرى من يرثي لي ويشفق علي، وأعلم أن حسادي ومنافسي يبدون الشماتة ويظهرون الغلب ويقولون انظروا كيف كانت عاقبة هؤلاء الأدعياء الذين يتبجحون بالنذر اليسير الذي أوتوه من الذكاء، ويحسبون أن لهم الحق في أن يضعوا أنفسهم فوق كل اعتبار. 16 مارس. كل ما حوالي إلب علي يوقن صدري بالغضب ويفت كبدي بالغيظ. اليوم قابلت الآنسة دي بي في طريقي إلى النزهة، فلم أتملك أن دنوت منها وأملت عن الناس بها، ثم شرحت لها ما أحدثه سلوكها معي يوم أمس من الأذى والألم. فقالت لي وهي منفعلة ثائرة كيف استطعت يا فيرتر أن تفسر اضطرابي هذا التفسير وأنت تعلم قلبي؟ الله يعلم كم تألمت من أجلك منذ دخلت البهو، وقد كنت أتوقع حدوث ما حدث، وكثيرا ما هممت أن أنبهك له. كنت أعلم أن السيدتين دي سي ودي تي وزوجيهما كانوا يؤثرون الخروج على أن يضمهم وإياك مجلس واحد، وأعلم أن الكنت لا يجرؤ على خصامهم ولا يقدر على دفع كلامهم. ولا تسأل الآن عن الفضيحة المستطيرة والقالة المستفيضة. فذكرني كلامها ما قاله أدلين ليلة البارحة، فكأنما تدفق في عروقي ماء حميم، ولكني أمسكت على ما في نفسي من الضيق وقلت لها ماذا تريدين أن تقولي أيتها الآنسة؟ فقالت تلك الفتاة الفاضلة والدمع يجول في عينيها لشد ما شق علي هذا الأمر، فطر عقلي وجن جنوني، وأوشكت أن أترامى على قدميها، ثم ناديتها: بربك تفحشن عما تضمرين. فغيرت من عبراتها المسبلة ولم تحاول إخفاءها، ثم قالت: إنك تعرف عمتي، لقد كانت في من حضر هذا الجمع ورأى هذا المشهد، رأته ولكن بأي عين، وتكلمت فيه ولكن بأي لسان. فيرتر: لقد ألحت علي باللوم في مساء الأمس وصباح اليوم على صلتي بك، وقضى الله أن تحتقر وتهان سمع أذني، ولا أستطيع الدفاع عنك إلا قليلا. قاهن: كم مرة تناولت الخنجر لأريح قلبي من العبء الذي يبهضه؟ لقد قيل إن في الخيول جنسا كريما إذا سار ملء فروجه وأحماه الطراد فصد بأسنانه أحد أوردته حتى لا يختنق. الفروج ما بين قوائم الفرس، وسار ملء فروجه إذا عدا عدوا شديدا. ولطالما أحسست ذلك من نفسي، فأود أن أقطع لي وريدا لأجد الحرية الأبدية والراحة الدائمة. 24 مارس، رفعت إلى القصر استقالتي من العمل وأرجو أن يقبلوها، وأسألك الصفح عما فعلت من غير إذنك، فإن رحيلي عن هذه الديار أصبح محتوما. أعلم ما كنت تقوله لتقنعني بالبقاء لو استشرتك. اجتهد أن تخفف وقع هذا الخبر على أمي، وأن تسيغها غصتة برفق وهوادة. أنا لا أملك لنفسي شيئا، فلما لا تعذرني هي إذا لم أملكه لها أيضا؟ لا جرم أن ذلك سيؤلمها جد الألم. نعم، يؤلمها أن ترى ولدها وهو في مبدأ الطريق إلى دار الاستشارة أو دار السفارة قد وقف بغتة ثم رجع أدراجه فأدخل جواده في الإسطبل. سمي ذلك بما تشاء، واجمع الفروض، واذكر الظروف التي كانت تسمح لي بالبقاء أو تحتمه علي، فقد قضي الأمر وأفد الوقت وحق السفر. 13 أبريل، لك الشكر على رسالتيك ولي العذر في الإبطاء عن جوابيهما، فقد انتظرت بالرد ريثما أنال من السفارة إقالتي، إذ كنت أخشى أن أمي تتوسل إلى الوزير فتكسر من ذرعي وتقف دون مرامي. وقد قضي الأمر وجاءت الإقالة، ولا أذكر لك ما تبعها من شدة أسفهم علي وما كتبه الوزير في هذا الصدد إلي، مخافة أن تعظم شكواك ويضيق من عذري عندك ما اتسع. إن ولي العهد أرسل إلي 25 دوقية تقدمة الوداع مع كلمة مؤثرة حركت قلبي وأسالت دموعي. إذن لا حاجة لي بالمال الذي طلبته من أمي في كتاب الأخير. 5 مايو، سأحل غدا من هذا البلد وسأعرض على مسقط رأسي فأزور مغانيها وأقضي عهودها، فإنها على 6 أميال من الطريق فحسب. سأزورها وأستذكر ذلك العيش الغرير وتلك الأيام السعيدة التي قضيناها في ظلال الأمن والشمل، والحبل متصل والشمل جامع. تلك الأيام التي مرت كحلم الوثنان أو خلسة المختلف. سأدخل هذه الديار العزيزة المأنوسة من الباب الذي خرجت منه مع أمي يوم غادرناها بعد موت أبي لنحتبس في مدينتكم الثقيلة الوبيلة. وداعا يا ويليام، سأوافيك بأخبار رحلتي من حين إلى حين. 9 مايو، أديت فريضة الحج إلى مسقط رأسي بقلب الحاج الورع والعابد المتحنث، ولك من بعث في قلبي من العواطف ما لم أكن أتوقع. يا الله، لشد ما تغير كل شيء. لقد كنت في تلك الأيام وأنا في نعيم الجهالة أتمنى لو أنغمس في هذا العالم المجهول، رجات أن أنال فيه ما لم أنله من رغبات النفس ولذاذات العيش وأماني القلب. وها أنا ذا اليوم عائد من ذلك العالم الفتيح، وما بين جنبي غير إخفاق المسعى وخيبة الأمل. بدأ أمامي ذلك الجبل الذي كان منتجع خاطري ومهوى فؤادي، ذلك الجبل الذي كنت أقضي الساعات قاعدا أشاهده وقلبي هائل وفكري والساب يحملني إلى ما وراء الضباب ويضللني في ظلام الغاب ويتيه بي في تلك الأودية التي كانت تتجلى لعيني فتانة ضاحكة تحت نقاب من ضباب البعد. فإذا ما حان وقت الرجوع تقطعت نفسي حسرات على ترك هذا المكان العزيز علي. اقتربت من المدينة فحييت المنازل والحدائق التي أعهدها، ولم أكد أجاوز باب المدينة حتى وجدت ما فقدت من نفسي وعرفت ما أنكرت من سائري. ولا أريد أن أشرح لك بالتفصيل كل ما أحس وأرى، لأن ذلك يكسب الحكاية من التشابه والتشاكل بقدر ما يكسبني من الانفعال والتأثر. عقدت النية على أن أنزل في دار على ميدان السوق بجانب دارنا القديمة، فلما أجدت الساحة ذاهبا إليها لاحظت أن المدرسة التي كانت تكدسنا فيها تلك العجوز البرة ونحن صغار كما تكدس الشاء في حظائرها أكلها قد تحولت إلى حانوت بدال، وتذكرت ما كنت أعانيه قديما في هذا القصص من اضطراب البال وانسكاب الدمع وضيق الصدر وتبريح الهم. ولم أخطو خطوة إلا وجدت أثرا باقيا أو تذكارا ساميا يملك القلب ويصبي المشاعر. وما الحاج إلى الأرض المقدسة بواجد ما وجدت من جليل الأثر وجميل الذكر في تلك البقاع الطاهرة المباركة. خذ مثالا واحدا من ألف. انحدرت في النهر حتى بلغت مزرعة كنت أغشاها فيما مضى كثيرا مع رفقتي وليداتي، فنتبارى في قذف الحجارة على سطح النهر لنرى أيها أجمل وثوبا على صفحة مياه. فمر بخاطري ذكر الساعات التي قضيتها هناك واقفا على شاطئ النهر أحدد ماءه بنظري وأساير تياره بفكري، أشيعه إلى ما يمر به ويرويه من تلك الأقطار التي تتجلى في الذهن على أبدع ما يتصوره الخيال من الألوان والصور. ولكن سرعان ما يعوق الفكر ضيق التصور وحدود المخيلة فيقف، فأحثه على إمعان السير وإيغال التقدم، فيسير حتى أضل بأسري في بعد شاسع لا ينظر ولا يدرك. كذلك يا صديقي كانت الحدود ضيقة التي عاش بينها آباؤنا الأولون سعداء رافهين تظهر على شعورهم وشعرهم مسحة السذاجة وآثار طفولة. لله در أوليس حين يتحدث عن البحر لا غور له ولا حد، وعن الأرض لم يطمسها من قبل إنس ولا جان. لله ما أصدق كلامه وأعمقه وأليقه بالإنسان. أنا الآن في قصر الصيد أعيش مع الأمير على خير حال وأحسنها. إن هذا الرجل مثال الإخلاص والسذاجة، إلا أنه محاط بشرذمة غريبة لا أفهم لها مذهبا ولا خلقا. لا تظهر عليهم علائم الاحتيال والخب، ولكنك لا تقرأ في وجوههم آية الصلاح والفضل. وقد أتوتم فيهم معنى الإخلاص أحيانا، ولكني لا أثق بهم ولا أطمئن إليهم. على أن الشيء الذي يسؤني هو أن الأمير لا يذكر غالبا إلا ما يسمعه أو يقرأه، ولا تراه يتزحزح قيد إصبع عما اكتسبه من السماع أو القراءة، ولا ينظر إلى أبعد مما أراه غيره. 25 من مايو كان في رأسي خطة طويتها عنك ريثما تتحقق وتنفذ، والآن وقد حيل دونها فليس ثمة ما يمنعني من ذكرها. كنت مزمعا الدخول في الجندية، وكان هذا الغرض في نفسي من زمن بعيد. فلما عرفت الأمير كان أول ما دفعني إلى اتباعه تحقيق هذا العزم، لأنه قائد في جيش روسيا. ولكني لم أكد أكشف له عن هذا الرأي حتى زهدني فيه وصدني عنه، وليس الأمر صدرا عن هوى مستحكم أو حاجة داعية حتى أحمل نفسي على مراجعته أو مخالفته. قل ما بدا لك، فعيات أن أبقى هنا أكثر مما بقيت، وهل لي في هذا المكان عمل؟ لقد تولني السأم وثقل علي الزمن، وأرى الأمير يعاملني معاملة نظير ويكرمني إكرام العشير، إلا أنني مع ذلك لم أكن في الموضع الذي أستنتبه ولم أبلغ المورد الذي أستعذبه. لست في الأمر معه على سواء، فليس من شكلي ولا من هواي، فإن للأمير هوى في الفن وميلا إليه، ولكنه يقيد نفسه بالقواعد العلمية والاصطلاحات الفنية، ولولا ذلك لكان فنانا قديرا. 18 من يوليو أتدري إلى أين عزمت المسير؟ سأقول لك ذلك همسا في أذنك. مددت أجل الإقامة هنا إلى 15 يوما، ثم أقنعت نفسي أن أزور مناجم، وحقيقة الأمر أني أريد الاقتراب من شارلوت ليس غير. 29 من يوليو كلا هذا حسن، كل شيء حسن. أنا أكون زوجا لها. سبحانك اللهم، لو كنت أعددت لي مثل هذه السعادة لكانت حياتي كلها صلاة دائمة لك وثناء متصلا عليك. لا أريد يا مولاي أن أعارض قدرتك ولا أن أناقش حكمتك، فاغفر لي هذه الدموع السائلة وتجاوز عن تلك الأماني الباطلة. هي تكون زوجة لي، إذن لضممت بين ذراعي أجمل وأكمل مخلوقة تحت الشمس. إن أحد ثقلائي دخل علي الآن فقطع سلسلة أفكاري ووقف تيار دموعي وألهاني عن كل ما بي. أستودعك الله يا صديقي. الرابع من أغسطس. لست فيما أصابني الظهر من اليأس والإخفاق بأول الناس ولا واحدهم، فكل إنسان يخطئه سهم الحظ ويكذبه رائد الأمل. ذهبت أزور تلك المرأة التي لقيتها يوم الزيزفون فرأني ذكر أولادها، فجاءني عجلان يسعى إلي وهو يصيح صياح الفرح. فتنبهت أمه وتطلعت إلي فإذا هي على